من هو من ولكن الاعلام الجدول تحت سهل ولا لسه؟ هاتولي نصف حقوق الجدول. لا مش طبعا كل سنة كده. كل سنة نعمل نفس العمل لو شوف اسبوع اكزام هتضرب ما بينفعش. ما بينفعش. حد يكون مستغني عن النصف مستغني عنها يا ملك؟ معاك نسخة تانية يعني؟ طيب لو هتقولكوا انا الجدول ده بتاع الشفويات مش كده؟ يا مريم ده بتاع الشفويات؟ ايه ده؟ انا مش متابع السنة دي صغير كويس كده وتاني من سنتين اللي هو التحرير وبعض الشفويات ده من بدري قوي ده من زمان ده من بدري لا لا لا لا بس من بدري كان كده رابعه ما كانش كده الشفويات بقى صح رابعه كانوا مرتين وبعدين شفوي كام بقى؟ ايه بقى؟ ايه كان طيب يبقى كده دكتوره نهاد كده يبقى ان شاء الله واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة ايام شفوي ده قليل قوي يبقى هدلة يبقى هدلة دفعة كبيرة ده كان بيبقى عشر ايام كنتوا بتتقسموا عشر مجموعات عشر مجموعات كانوا اربع مجموعات لا لا لا السنة اللي هي كان عشرة لا ايوه عشان كده انا بتكلم على ربع مش دعوة بال ما هو احنا نفس الدفعة ربع بتاع السنة اللي فاتت وربع بتاع اللي قبلها مش طيب فالمهم كده يبقى هنشوف العملي على أربع مرات تمام؟ يا أولاد أنا هقول لكم الجدول من دلوقتي بس برضه هحطه لكم على السلايد دلوقتي التحرير إن شاء الله يكون يوم الخميس تمام؟ 27/6 يبقى يا إما نبتدي أول مرة الخميس بعد امتحان نظري يا إما الجمعة وانا رايي نبتدي الجمعه احسن لان بتبقوا منهكين القوة يلا ايه طيب هنعمل بوت مع الناس وادي بردان اشطب بقى روح هناك بعيد بص يبقى يوم الخميس ممكن نبتدي انتوا بتخلصوا 12 نبتدي هنا واحده تمام كده كويس على فكره امتحان الاي بي 9 ساعتين فلو هيبتدي 10 يبقى من 10 ل 12 يبقى هنبتدي هنا واحده مثلا ومش هيبقى في الجمعه بقى ما هو يا الخميس يا الجمعه تمام وبعدين المجموعه اللي هتمتحن السبت اخدت خلاص الخميس او الجمعه الحد نديها السبت والاثنين نديها الحد والثلاث نديها الاثنين فهمتوا الكلام؟ هيبقى 8 الصبح ليه 8 يا امير؟ علشان ما اكسرلكش اليوم علشان ترجع تذاكر فهمتني؟ شكرا يا مريم. لا لا لا ده هي الزحمة دي الحلوة. السنة اللي فاتت بالمناسبة السنة اللي فاتت حصل حاجة علشان بس أقول لكم حصل زحمة جدا تمام؟ وبعدين كان في ناس ما عرفتش تدخل، النظري كان لازم يدخلوا مهما يكون زحمة، كانت الأوضة اللي فوق كبيرة تمام؟ فعملنا إيه؟ عملنا 8 وبعدين استمريت معاهم لغاية ما نخلص وبعدين الساعة واحدة او 12 حاجة كده يعني عملنا معادين معاه فما تقلقوش يعني بس انتوا مصرين على يوم الخميس ده؟ العملي تعالى في كل النظام بص يا اولاد يوم امتحان العملي والشفوي ده الامتحان بيبتدي حوالي 8 الصبح او يفضل تكون من هناك من 7 ونص تمام؟ المدرج اعتقد المدرج اللي فوق مش عارف اسمه المدرج 12 ولا المدرج ايه بيتكتب في ورقه النظر بتاعه مش المدرجات اللي بتدرس هتروح تلاقي فيه طلبه لابسين بدل تطلع الورق ماشي خلاص وعلى فكره انتوا بتلبسوا بدله من السنه دي يعني انسوا السنين اللي فاتت لما كنت بتيجي في البرتكور والكلام ده انسى طبعا هتلبس بدله عارف كده ولا لا؟ انت بتقول انت لبست بنطلون ايه؟ لا طبعا اولى وثانيه وثالثه لا احنا ما بنلبس كده ليه بقى اكسبشن لا هو العادي ان انت بتبقى دكتور من البكالوريوس 4 و5 و6 فبتلبس بدله طبعا تمام فبتطور مدرج من الساعة 8 بالظبط بيبتدي امتحان النظري امتحان الصور تمام، بياخد له حوالي ساعة ماكسيموم، قول من 8 ل 9 ونص 10 على حسب المجموعة بتاعتك تمام؟ كم صورة؟ كم صورة؟ احنا اتفقنا مش انا سخنتكم وقلت للدكتور اسماعيل كده ولا تاني راوند؟ وقال 8 بس انا برضه قلت للولاد بتوع الراوند الرابع يقولوا له تاني. تمام؟ تمام طيب يبقى هما 8 صور ب 40 نمرة. كده الامتحان بتاع الصبح ب 40. بعد ما بتتبهدل في امتحان الصور يا دكتور ابراهيم بتلبس الجرافطة وتجري تطلع على العيادة الخارجية على حسب رقمك. يا اما العيادة الخارجية يا اما عيادة السمعيات يا اما عيادة التخاطب. ارقام ارقام ارقام متقسمة مجموعة من كذا لكذا فوق فاهمين، يا اما اسم 13 يا اما اسم 36 تمام. ايوه على مال وزعكم ازاي معايا؟ فعلشان عدد كبير مثلا سي 100 هنا ومش عارف 100 هنا 50 هنا وهكذا تمام ماشي. فلا يعني ما اعرفش بقى التقسيمه، فبعد ما تخلص الامتحان تروح تمتحن شكله بس هو ده النظام. الصور بيكون صوره وكل صوره عليها سؤالين ماكسيموم 3 تمام كده. السنه اللي فاتت كانت الصوره ب 10 السنه دي هتبقى الصوره ب 5 لو هم 8 بس. مساله سهله قوي. امتحان الصور يا اولاد ده الحمار اللي ما يجيبش فيه الفورمال بامانه بامانه، بس يا دكتور بقرا تكون مركز يعني تكون مركز بي كونشس تمام يعني يعني يعني خليك مركز والدنيا هتلاقيها سهله قوي. امتحان الشفوي ده لذيذ جدا من 20 نمره. الدكتور بتدخل له مبتسم خدت العشره وبيقعد يتكلم معاك العشره التانيين خلاص. اه والله على فكره بيقول ان في ناس مزاز يعني بس صحيح 2 3 ماشي. طيب نبتدي بقى ازاي تحل سؤال بروبلم سولفنج بسرعه تمام. سؤال الكيس او البروبلم سولفنج ده بيديك قصه يعني يقول لك ايه مثلا اميل بيشنت 16 سنه تمام بريزنتد بليفت نيزل اوبستراكشن اند ايبستاكسس تمام. طيب يقول لك اول سؤال ما قالكش حاجه اكتر من كده، هو 16 سنه جاي لي بليفت نيزل اوبستراكشن تمام وايبستاكسس من ليفت سايد والابستكس ده ريكرنت وسيفير مثلا او ما قالش حاجه خالص. هيسالك اول سؤال ايه الموست بروبابل دايجنوزس، هيسالك ايه الديفرنشال دايجنوزس مثلا ممكن ما يسالش وممكن يسال تمام، هيسالك ايه المانجمنت وممكن ما يقولكش المانجمنت ممكن يقول لك الانفستيجيشن وبعدين التريتمنت على حسب معايا. طيب دكتور لو قال لي ايه الدايجنوزس المساله سهله قوي، هكتب الدايجنوزس انجيوفايبروما وزي ما علمتكم قبل كده وقعدت اصلح لكم ايام الراوند تبقى خطك كويس والانجيوفايبروما تتكتب في سطر لوحدي دايجنوز نقطتين فوق بعض انجيوفايبروما تمام. وبعدين السطر اللي تحتيه بيزد اون او الايفيدنس كذا برضو في سطر لوحدي وخطين ونقطتين والترتيب ميل انجيوفايبروما از اونلي ان ميل تمام 16 years it is common in young boys تمام. وبعدين unilateral nasal obstruction and epistaxis وهي بتحصل unilateral تمام كده. المساله سهله اهي خلاص خدت درجه الدايجنوزس. نيجي بعد كده الديفرنشال دايجنوزس مثلا ده لو طلبه ما طلبش الديفرنشال دايجنوزس ما اكتبوش معاه الا اذا ما كنتش متاكد من الدايجنوز بتاعي. في الحاله دي هكتب له الديفرنشال دايجنوزس علشان اللهم لو كنت كتبت الدايجنوزس غلط تمام لان انا مش متاكد منه انا مش متاكد من الدايجنوزس وبالتالي انا علشان مش متاكد من الدايجنوزس هكتب له انا من عندي ديفرنشال دايجنوزس علشان لو واحده من الديفرنشال دايجنوزس هي الصح الدايجنوزس ما اخسرش الدرجه كلها على الاقل يدي نص درجه. يعني اذا ما تتبرعش بالديفرنشال دايجنوزس من نفسك الا اذا كنت مش متاكد ان اجابتك صح. الكلام سهل تمام كده. طيب ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع حاله زي دي؟ الديفرنشال دايجنوزس بتاع يونيلاترال ليزر ماس حتى لو فيها ايبستاكسس حتى لو فيها ايبستاكسس اي نعم انا معاك 100% انجيوفايبروما بس لو طلب ديفرنشال دايجنوزس يبقى ديفرنشال لوك اوف يونيلاترال نيزال ماس دي قوانين وانا مش عايزك تبقى اكسنتريك يعني برضه ما تشكش ان الدكتور يقصد حاجه غلط او يقصد اجابه صعبه لا الاجابه السهله يعني الطريق مستقيم معايا يعني ما تشكش في اللي قدامك اصل كان يقصد كذا لا تمام. طالما انجيو فايبروما وبتيجي ناحيه واحده يبقى لاترال نيزال ماس. ايه اللي بيجي من لاترال في النوز؟ انتروكوينال بوليب مثلا، يبقى انتروكوينال بوليب ده اول ديفرنشال دايجنوزس. ولكن هتكتب ان نو ايستاكسس وان بوث سكس اند اند اولجس تقريبا معايا. طيب يبقى ده الانتروكوينال بوليب، بس المهم ان هو ايستاكسس وجليسرين. جليسرين فاكرين بوليب جليسرين، تمام؟ ده الانتروكوينال بوليب ومفيش فيها ايستاكسس، ده اول يونيلاترال. ممكن الرجيك فانجل ساينوسايتس اه ات مي بي يونيلاترال برضه جليسرين ومفيش ايستاكسس معايا. ممكن تيومر اي نوع اه انفيرتد بابلوما ان اولد او ادلت، وكارسينوما برضو او ساركوما ان يانج او اولد على حسب كارسينوما ولا ساركوما معايا. يعني اذا دي اليونيلاترال نيزل ماس ماشي، اللي هي الديفرنشال ديجنوز بتاع اليونيلاترال نيزل ماس. خلصنا الديفرنشال. وعلى فكره انا قلت كلمه في النص ما فهمتكمش وانا بتكلم. انا وانا بتكلم قلت انتروكوينال بوليب، وقلت ايه الديفرنس بينه وبين الاجيوفايبروما، انها دي جليسترينج ومفيش ريستاكسس. قلت الرجيك فانجل ساينس، وقلت ايه الديفرنس بينها وبين الانجيوفايبروما اللي هي الدايجنوز. امال كلمه ديفرنشال دايجنوز يعني ايه؟ يعني هاو تو ديفرنشيت، تمام كده؟ طيب تيومر طبعا ده مور كومن ان اولد وبليدز اون تاتش وكل حاجه، بس ده ممكن الميلز اند فيميلز وان كان مور كومن ان ميلز، تمام كده؟ طيب ده الديفرنشال دايجنوز. المانجمنت لو قال لي مانجمنت وسكت معناها انفستيجيشن وتريتمنت انتهى الموضوع. احيانا يقول لك انفستيجيشن في سؤال لوحده ومانجمنت تحتيه، يبقى تكتب له الانفستيجيشن في اللي فوقيه والمانجمنت يعني تريتمنت معايا خلاص. يبقى اذا المانجمنت تساوي انفستيجيشن وتريتمنت. وهرجع اقول لك تاني الكلام اللي قلته زمان، يعني ايه يا دكتور مانجمنت في سؤال الايسي؟ انا دلوقتي بشرح الكيس. يعني ايه سؤال ايسي؟ مانجمنت اوف اكيوت ماسلودايتس، يعني كل حاجه في الاكيوت ماسلودايتس. طالما ده سؤال ايه سيريتد معايا، يبقى كل حاجه في الاكيوت ماسلودايتس من الديفينيشن لغايه التريتمنت. انت تعرف يعني ايه مانجمنت؟ يعني من اول ما العيان دخلك عيادتك هاو تو مانج، هتاخد منه الهيستوري اللي هي السيمتوم بتاعته، هتعمل له اكزامينشن اللي هي الساينس، تمام؟ هتطلب انفستيجيشن، هتعالج. يبقى اذا كلمه مانجمنت كل شيء في الموضوع ده لو السؤال ايه اسم. اما هنا السؤال كيس، كيس هو اوريدي مديك الكلينيكال بيكشر، فما تذكرش الكلينيكال بيكشر تاني اللي هي السيمتوم والساين، الا اذا احيانا يطلب كده يقول لك ايه؟ ايه الاذر سيمتوم اند ساينس غير اللي انا قايلها معايا؟ اه ممكن الانجيو فايبروما تعمل اذر سيمتوم وساين، اه هتقول له الحاجات الجنرال وهتقول له الحاجات اللوكال بتاع الاير والستيك، فاهم؟ يعني اذا ممكن يقول لي ايه، ولكن لما يقول لي مانجمنت ما اكتبش الكلينيكال بيكشر تاني، هطلب الانفستيجيشنز على طول. واهم انفستيجيشن في الانجيو فايبروما ايه؟ انجيوجرافي مش كده؟ والتريتمنت خلاص كده؟ ده لو قال لي مانجمنت. احيانا يقول لك هاو تو انفستيجيت هاو تو تريتمنت، يعني هتكتب له انفستيجيشن والتريتمنت بيفصصهم. طيب حد عايز يسالني في حاجه قبل ما ابتدي نوز؟ قرينا النوز يا جماعه؟ تمام. انا عايز الثروت يتقرا بريفلي كده، انا مش عايزك تذاكره يعني هارد، يعني ذاكره كده بسيط بحيث ان لما تيجي افكرك بيه ان شاء الله. خلاص الجمعه الجايه، خلاص يا مشيره الجمعه الجايه، الجمعه الجايه يا دكتور امير. ما هو الثروت كبير، خليها 8 ده اخر يوم معايا. اخر مره وخلاص الجمعه وخلاص الساعه 8 ان شاء الله يبقى الثروت، بس الثروت اغلس من النوز، لازم تكونوا قاريين معايا. وقلنا امتحان الصور امتى ونظام الصور ايه وكل حاجه معايا. ولو انتوا كمان لو انتوا جيتوا يوم الصور وعايزين تشوفوا تاني انا بوريكم تاني. انا هالي يعني ما تقلقيش، مره كفايه ان شاء الله باذن الله تعالى. ده صباع مرسي. ايه طيب هنبتدي دلوقتي النوز وانا عايز الكوميونيكيشن بيننا يكون سريع علشان بعد ما يخلص النوز هنلخص النوز كده بسرعه معايا. النوز عباره عن 40 صفحه، اللي ما عرفوش قبل ما يجي يقراه بعد ما يروح. وانا رايي حتى اللي قراه قرايه سريعه لو روحت النهارده وقريته هتخلص منه خالص لغايه بالليل وخلاص معايا ان شاء الله. ايه الحاله دي؟ عشر ايام سنه، بيبي 10 ايام نيو بور، تمام؟ جاي لي بريسبيراتوري ديفيكالتي، ريسبيراتوري اوبستراكشن يعني، معاه ريكارنت ساينوزس، ريكارنت ساينوزس، على فكره ريكارنت ساينوزس دي ما اتكررتش في المنهج غير في ديزيز واحد. وانا عايزك برضه تمشي ستريت، مع ان اللارينجو ماليشيا ممكن تعمل ريكارنت ساينوزس معايا؟ كل ما يجي له نزله برد تخنق وهكذا معايا؟ بس قال لك اللارينجز فري علشان يطمنك، وممكن ما يقولش اللارينجز فري. في كذا كلمه تبين له نوز معايا؟ المذر بتاعته اشتكت من ديفيكالت فيدنج، يبقى ده نوز. لما بيحط بقه على البريست او على الببرونه بيتخنق لان بتنفس من بقه معايا؟ تمام؟ يبقى مش قادره ترضع ابنها وبيحصل له ساينوزس بيزيد لما يجي يرضع معايا. اكزامينشن اوف ذا نوز شوت بايلاترال نيزل ديستشارج، بيبقى جلو لايك، بيبقى بيمط لانه متخزن، تمام؟ فبيمط. اللارينكس فري، يبقى الدايجنوز ايه؟ يبقى ملخص ما سبق، الحاجه اللي تعمل بايلاترال نيزل اوبستراكشن، بايلاترال نيزل ديستشارج، ريكارنت ساينوزس بيمبروف اون كراينج، يبقى ده عباره عن ايه؟ بايلاترال كوينال اتريزيا. قال له سؤال ام اس كيو، انا مش فاكر في انهي راوند اول ولا ثاني. قال له ايه البريمتيف او البرايمري تريتمنت اوف ذيس كيس؟ كان في الراوند كام؟ الثاني. تمام، ايه البرايمري تريتمنت اوف ذيس كيس؟ انسيرتنج بلاستيك اورال اير واي. كنت بتختار من الام اس كيو دي. هل البرايمري تريتمنت انك تعمل ترانسنيزال اندوسكوبي ريبير؟ لا، ده ديفينيت تريتمنت، ولكن الايميديت تريتمنت ايه؟ عباره عن ان افتح بقه ببلاستيك اورال اير واي علشان يتنفس. انا بس بقعد اقول، مش عايز اقول حالات وخلاص، انا بقول لك الاسئله الام اس كيو. على فكره الام اس كيو ده هيتكرر، انا اؤكد لك ان الحاجات دي لازم تتكرر، اسئله الام اس كيو بتتكرر معايا. طيب هي البرايمري تريتمنت او الايميديت تريتمنت ان انا افتح بقه ببلاستيك اورال اير واي، تمام، او ب مجبر نيبل او وات ايفر، تمام، او بلاستيك او الاندوتراكيال تيوب. لكن الديفينيت تريتمنت ليتر اون بعد اسبوعين ثلاثه في البايلاترال اتريزيا ان انا اعمل ايه؟ ترانس نيزل اندوسكوبيك ريبير او ترانس بلاتا معايا؟ بس ترانس نيزل اندوسكوبي هو دلوقتي الستاندرد. يبقى انا قلت كده التريتمنت تقريبا، انا شرحت لك التريتمنت، تمام؟ ايه اهم انفستيجيشن في الحاله دي؟ سي تي. على فكره اهم انفستيجيشن في كل حالات النوز سي تي. سي تي معايا؟ كل حالات النوز. والسي تي بيجي في امتحان الصور، هوريكم صور كتير سي تي قبل الامتحان ان شاء الله. ايه الحاله دي؟ اقرا. فراكشر نوز. تمام. 16 يير ستودنت جاي الساعه 6 مساء. هو على فكره الهدف بتاعها مش انك تقول الدايجنوز وبس معايا. سيفير نيزل بين، مايلد بايلاترال نيزل بليدنج، تمام، مايلد ابستاكسس. His parents give history of trauma in the morning. الصبح يعني جالي الساعة 6 مساء، هو ده الهدف. جالي الساعة 6 مساء وهو مضروب بالبوكس الصبح معايا. On examination the nose was edematous. Edematous was swollen لأن عدى عليه وقت معايا. اتضرب الصبح وجالي آخر النهار معايا. والسيفير تندرنس both nasal cavities filled with blood clots. النوز ده فراكشر نوز. دي سهلة أوي، تمام؟ بس عدى عليه وقت فحصل إديما. إيه التريتمنت أوف ذيس كيس؟ ذيس لا ويت ايه؟ ادي له انتي بايوتيك وانتي انفلاماتوري لمده اسبوع، اللي هو ويت دي مش من غير علاج، ويت دي بعلاج، انتي اديمتس وانتي انفلاماتوري وانتي بايوتيك معايا؟ يبقى ويت 1 ويك وبعدين يجي لي بعد اسبوع اعمل له ريدكشن، مش كده؟ طب تعالوا نسمع الحاله اللي جت قبل كده. دي جت قبل كده اصلا، ولكن لما جت اخر مره قال له ايه؟ قال له واحد اتضرب بالبوكس على مناخيره، حصل ديفورميتي وي تمام وابستاكسس. قال له ايه السيمبتوم والساين والتريتمنت لو جالك افتر 3 اورز، ولو جالك افتر 3 دايز، ولو جالك افتر 3 مانثس معايا؟ طبعا السيمبتوم لو جالك افتر 3 اورز، البين والابستاكسس موجودين، الديفورميتي موجوده لسه دي ما حصلتش معايا، تيجي بالاكزامينشن هتلاقي بلاد كلوت وديسلوكيشن وي معايا، والتندرنس طيب والكريبيتاس كريبتس ده على فكره ممكن ما يجيش من سيرش كاليفيزيما بس، العظم المكسور نفسه بيطفى معايا، ده السيمتوم والساين. طيب لو جالك افتر 3 دايز اللي بيسفكس اكيد وقف، لكن مورمه مش كده، يبقى إديمة معايا، الديفورميتي مش باينه من الإديمة. طيب لكن التندرنس موجود، الكريبتس موجود، البلاد كلوت ستيل موجود، الديسلوكيشن موجود، كل ده تمام. طيب لو جالك افتر 3 مانس هل البين لسه موجود؟ هل التندرنس لسه موجود؟ حصل مايونيون، الإديمة راحت، بينما اللي موجود ايه؟ ديفورميتي مش كده تمام. التريتمنت بتاعه لو جالك افتر 3 اورز ايميديت ريدكشن، وتقعد تقول له ازاي؟ لو جالك افتر 3 دايز روح وتعالى لي بعد اسبوع تديله انتيبيوتيك وانت انفلاماتوري في الوقت ده، وبعد كده تريديوس ات. طيب طبعا بعد ما تريديوس ات فكرني بثبتها من جوه بنيزل باك لمده يومين، ومن بره ببلاستر اوف باريس او الامونيوم شيت لمده اسبوعين معايا تمام. ولو جالك افتر 3 مانس تعمل له ايه؟ رايزوبلاستي، رايزوبلاستي على طول تمام. طب لو جالك افتر 3 ويكس روح وتعالى لي بعد 3 شهور يكون حصل ماتوريشن، اعمل له رينوبلاست. فاكره؟ تمام. ايه الحاله دي؟ 34 سنه بريزنتد برايت فيشيال بين، رايت فيشيال بين تمام، مع اوفنسيف رايت نيزل ديسشارج اوف 3 مانس تمام ديوريشن. Examination revealed to congested middle meatus and discharge coming out from it. The right cheek was tender and the right upper first molar was carried. ليه فيستولا؟ ما هو ده اللي بيغلطكم يا جماعه، هو قال لك regurgitation of food and fluid. ليه فيستولا؟ مش الدنتال كيرس الجدر نفسه بيضرب في الساينس يعمل sinusitis of dental origin؟ قول لي اسباب sinusitis of dental origin حاجه من اثنين، يا دنتال كيرس يا اورو اندر فيستولا. ولو قلت اورو اندر فيستولا اصلا غلط علشان ما فيش ريجرجيتيشن، ولو قلت دنتال كيرس غلط لازم ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن ويت اورو اندر فيستولا. ده لو كانت اورو اندر فيستولا اصلا معايا، دي مش اورو اندر فيستولا، يبقى دي ماكسيلاري ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن، ماكسيلاري ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن بس معايا. دنتال اوريجن اتفهمت ان في دنتال كيرس، فهمتوها؟ فما تستعجلوش قوي وتقول لي اورو اندر فيستولا. انت احمد امتى تشخص الاورو انترال فيستولا؟ عمر، عمر يعني اسمك ما يتنسيش يا عمر. امتى يا عمر تشخص الاورو انترال فيستولا؟ لو في ريجرجيتيشن معايا يا عمر، لو في ريجرجيتيشن، مفيش ريجرجيتيشن خلاص تمام. طيب يبقى الموست روبل دايجنوزيس ساينوسايز بيزد اون انه عنده رايت فيشال بين اوفنسيف رايت نيزل ديسشارج بين قوسين انيروبيك انفكشن من الدنتال اوريجن معايا. اولا دي كرونيك كمان لان بقاله 3 شهور كرونيك ماكسيلاري ساينوسايتس دنتال اوريجن معايا، علشان في كونجستد ميدل ميتس وديسشارج فيها، وعلشان الرايت شيك تندر، وعلشان الابر فيرست مولر. هو ايه السنتين اللي ريليتد للماكسيلاري ساينس؟ السكند بري مولر والفيرست مولر. دي جت لي راوند من الراوندات ام سي كيو مش فاكر قوي تمام. ايه التريتمنت بتاعها؟ هتعالج الساينوسايتس تمام بالانتي بايوتيك وي وي وي وي تمام، ده ميديكال. ولكن لازم نشيل تعالج، مش ما تقولش تشيل انا اسف، لازم تعالج الدنتال بروبلم تمام. ولو الماكسيلاري ساينس ما خفش بعمل له اندوسكوبيك ساينس سيرجي. طب انا بس عايز افكر الناس اللي كانت بتحضر عمليات وانا كنت مبسوط منها جدا تمام، ايه التريتمنت بتاع الماكسيلاري ساينوسايتس افتر فيلير اوف ميديكال تريتمنت؟ لو انا سالتك في الشفا الميديكال تريتمنت فين؟ اعالج الماكسيلاري ساينوسايتس ازاي؟ راديكال ماكسيليكتومي هو كانسر يا خبر اسود؟ ماكسيليكتومي يعني هشيل ماكسيلا واسيبه من غير ماكسيلا؟ هو كانسر؟ بقول لك ما تبقاش اكسنتريك. ها فيس، انهي فيس بقى صح؟ انهي فيس؟ انا عايز انهي فيس؟ ماكسيلاري انتروستومي، بعمل وايدنج للماكسيلاري اوستيوم، فاكرينها؟ وايدنج للناتشرال اوستيوم اللي ربنا خلقها، مش انتوا حضرتوا معايا العمليات وكان في حاله زي كده؟ يبقى بعمل وقت وبتقولي لي انا جاي الاي ام تي وما جاي، فاكره ولا لا؟ تمام، يبقى بعمل وايدنج يا بردان للماكسيلاري اوستيوم، اسمها ماكسيلاري انتروستومي. لكن لو قلت فيس كويس ده كتر خيرك قوي، يعني يكفيني، ولكن في الشفوي لا بيفتح معاك اكتر من كده. يعني في النظري اه فيس وخلاص، لكن في الشفوي يقول لك ايه؟ انهي نوع من الفيس يا ابني؟ ده ماكسيلاري ساينوسايتس او وايد الماكسيلاري اوستيوم معايا، اسمها ماكسيلاري انتروستومي. انترم ستوما. ايه الحالة دي؟ شطورة فرح فاضي هايلة شطورة اي شايل مع اليوريترال نيزل اوبستراكشن اوفينسيف نيزل ستشارج تساوي فرح فاضي. فاكرين الكلام ده؟ تمام. 3 اي اولد جيرل على فكرة انا كنت متوقع الحالة دي في تالت راوند فجات لهم ام اس كيو. حصل؟ جات ام اس كيو انا كنت متوقعها تيجي وكان المفروض تيجي بس يا ولاد في سبايس في الدفعة على فكرة البتاعة اتسجلت وبتاعة الدعم وتودت فانا توقعتهم الحالة دي فجت ام اس كيو معايا. طيب يبقى اذا 3 يير اولد جيرل لتاني راوند ولا تالت راوند انا مش فاكر الراوندات بدأت تتجمع اصلا. تمام اكزامينيشن للنوز ريفيلد فاول. فاول يعني اوفنسيف. تمام اوفنسيف نيزل ستشارج خلاص كده. يبقى الموست بروبابل دايجنوزس فارم بودي انتانوز. ليه؟ علشان تشايل وعندي يونيلاترال اوفنسيف نيزل ستشارج مع اوبستراكشن. تمام ايه التريتمنت اوف ذيس كيس؟ انا على فكره انا المفروض ما اقولش التريتمنت احنا جايين نراجع لكن لو تشايل في اوبرتيف ريموفال باي ساكشن او هوك او فورسيف ولو نوت كوبرتيف جنرال انستيزيا تو افويد انه يقع في الاير واي. طب لو انا قلت لك وانكفت انتو تركيا الانتوبيشن تو افويد انهاليشن اوف فارم بودي. طب لو انا قلت لك بقى ايه كومبليكيشنز اوف ذيس كيس؟ بولموناري ونيزل نيزل نيزل ايرلي راينايتس وسينوسايتس. ليه؟ ستونز راينولس مش كده؟ بينما البولموناري اسبيريتور اوبستراكشن يروح واقع على الاير واي. معايا؟ خلاص؟ فاكرين الكلام ده؟ كويس ان احنا بنراجع كل موضوع ما نقولوش وخلاص. ايه الحاله دي؟ ليه قلت فيستولا يا دكتوره مشيره؟ ريجرجيتيشن. طب استنى عليا نسمع مع بعض شويه حاجات. دلوقتي لو انا قلت لك بايلاترال نيزر ريجرجيتيشن يبقى السبب ايه؟ بلد بلد وات ايفر ايه؟ فيستولا في البلد كليفت بلد بلد باراليسيس في البلد لو بايلاترال معاه يبقى حاجه في النص بلد. اما لو يونيلاترال يبقى اسنان. لو يونيلاترال يبقى الالفيولاس سنان معاه. تمام طيب يبقى دي ست 30 سنه ريجرجيتيشن خلاص واوفنسيف نيزل تشارج. دكتوره مشيره اجابتك ناقصه. ايوه وش ساينوسايتس اوف انتر اوريجن علشان الاوفنسيف ديس تشارج. ما يقولوا عندنا الفيستولا ولا تعمل ريجرجيتيشن بس. ليه عملت اوفنسيف ديس تشارج؟ علشان عملت ساينوسايتس اوف انتر اوريجن معايا؟ يبقى اذا دي اورو انترال فيستولا مع ساينوسايتس اوف دنتال ماكسيلاري ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن. معايا؟ فهمتوا يا ابراهيم؟ تمام. طيب يبقى ده الموست بروبابل دايجنوزيس. ايه تريتمنت؟ انا قلته تقريبا التريتمنت هتقفل الفيستولا بفلاب من البكال ميكوزا او الميكوبريوستيوم اوف ذا بلد. دي قفلتها وبعدين تنظف الساينس بايه؟ راديكال انتراب اوبريشن. الحاله دي لازم راديكال انتراب اوبريشن لان ده فيستولا. معايا؟ فاكرين الكلام ولا لا؟ بنظف الميوكوزا براديكال الترا او كالد واللوب اوبريشن. ايه الحاله دي؟ الحاله دي جت كما هي كما هي. شطوره سي سي فراينوري سي سي فراينوري معايا. حاله مهمه على فكره. تمام. افيميل 42 سنه جاب هيستري اوف تروما تو ذا هيد شي هاد ووتري نيزل ديسشارج. طب سمع معايا ايه الاونلي كوز اوف يونيلاترال لوتر نيزل تشارج؟ وايه الكومن كوز اوف بايلاترال لوتر نيزل تشارج؟ كومن از كومن كومن كوز الرجيك راينايتس فازوموتور راينايتس او لاكريميشن. المهم كومن كولد نمبر 1 كومن كولد نمبر 1 معايا. طيب يبقى ايه الموست سسبكتد كونديشن قلناه. وات اذر سيمتومز يو وود اسك اباوت؟ الكاركتر اوف ديسشارج. الكاركتر اوف ديسشارج تمام كلير ووتري كالرليس هاز سولتي تيست بينكريز بالكافينج والسترينج واللينينج فوروردز داز نوت سيف ذا هاند كارشن. مش كده؟ لانه ميه اصلا ما فيش فيه مخاط. معايا؟ طيب ايه السيمتوم الثانيه اللي هتسالوا عليه؟ هيدك. لانه يعمل هيدك. تمام هيدك. ايه السيمتوم الثالثه اللي هتسال عليه؟ هيستوري اوف مننجايتس. مش ممكن يكون بقاله فتره ويكون جاب له ريتيرنز حقيقي ودخل معلش مش مشكله بالمره لازم يتقال كام ده هيستوري كونجايتس تمام. ايه الحاجات اللي انت ادفايس هير تو دو تو افويد كومبليكيشن؟ افويد بلونج اوف ذا نوز كومبليت بدريس في الهيد اب سيمي سيتنج هيد اب وبلونج اوف ذا نوز يحط راس مناخيره لا يحط باك افويد اي انترا نيزال ميديكيشن افويد نيزال باكينج مش كده تمام وتديله انتي بايوتيك علشان ما يعملش مننجايتس. هاو تو مانج ذيس كونديشن انا قلت نصه هنا اللي هي البروفيلاكسيس تمام الكونسرفاتيف. هاو تو مانج يبقى لازم تقول انفستيجيشن. ايه اهم انفستيجيشن؟ طبعا هتحلل الديستشارج واهم انفستيجيشن في تحليل الديستشارج ايه؟ البيتا 2 ترانسفيرين شطوره. وايه تاني بعد الديستشارج تحليله؟ انترافيكال ميتريزيمايد مع سي تي. وايه تالت؟ اعمل له اندوسكوبيك سينس سيرج اندوسكوبي نيزال اندوسكوبي وفي نفس الوقت احقن له ايه بتاع الدندريتك السر فلوريسين علشان الون السي اس اف. انت لسه مخلصها يا دكتوره نهاد لسه مخلصها اول امبارح افتكري تمام. مش بلون السي اس اف يا اولاد علشان السي اس اف كلرلس علشان اشوف نازل منين وبعدين لما اجي اقفل الفيستولا او الخرم اقفله ازاي بفلام منين من الميوكو بالاوستيا بالمنظار اندوسكوبيك اكسترنال كان قديم رير دلوقتي الكلاسيك دلوقتي اندوسكوبيك ريفير بقفله بفلام من الميوكو بالاوستيا من السبتم. بتفتكروا معايا الكلام ولا لا؟ تمام. شطوره فرانك لوزس فرانكل عادية معايا. واحد دايابيتك جاله دم في مناخيره معايا تمام. يبقى الدايجنوز فرانكل السويلنج اللي بيجي في الفيستيبيول او في الاوتر بارت بتاع النوز ده فرانكل علشان في شعر. ايه الكومبليكيشنز؟ كافرنس سانا ترومبوزس و سيبتال ابسس. ايه المانجمنت؟ طبعا في المانجمنت من فضلك يا ريت تقول كنترول الدايابيتس ككلمه كده علشان تفهمني انك فاهم. كنترول الدايابيتس معايا بعد كده المانجمنت اللي هي الانتي بايوتيك وي وي وي. امتى تعمل انسيجن ودرينج؟ افويد سكويز لو كاونت روبيك بين ابسس مش كده؟ يبقى اذا افويد سكويز والا يجي له كافرنس سانا ترومبوز. اظن لمينا الموضوع كله. دكتور احنا نقول افويد اللي هو افويد سكويزنج بقى ده الموضوع الانسيشن والدرينج بيقول لو البين الاتروبي ولا نقول مش ابسس. لا لا مش اف ابسس بالظبط لازم. ما هو هي انت بتتكلم بنفس اللغه. لا انا قصدي يعني نكتب ايه نكتب ابسس لو كتبت كده او كده ما يفرقش معايا هي ايه الحاله دي؟ بايلاترال ليزر كراستس تشارج لوسوبس من الانوزميا تمام. اكزامينشن شوز واي بوث نيزل كافيتس اللي هي رومي نوز. كلمه السر ايه؟ رومي نوز معايا مع فاول كراست. فاول كراست يعني اوفنسيف كراست بطنون ماسس وشتا ديفيجن. انا بدي اسال سؤال هو ايه قال لي نو ماسس؟ علشان دي مش راينوسكليروما. على فكره الاطراف كرانيس والراينوسكليروما زي بعض الفرق بينهم في الماسس معايا تمام. يبقى اذا دي اطراف كرانيس. لو قال لي ديفرنشال دايجنوزس هقول له ميبي اتروفي ستيج اوف راينوس كليروما معرفش تمام. ولكن الدايجنوزس انا ماشي ستريت فورورد ما تبقاش اكسنتريك. يبقى دي اتروفي راينوس الكتاب قال كده معايا خلاص كده يا جماعه. المانجمنت التريتمنت بتاع مانيش انفستيجيشن التريتمنت بتاع الاتروفي راينوس الكلاينيز الدوش ده اهم ايضا بالظبط تمام. في ايه تاني عايز تفتكره؟ طب ما اهم من الاركانيز الدوش علشان جوزها ما يتضايقش منه بتقول برافيل اويل نيزا دروبس وبعدين كر الباقي كله بوتاسيوم ايودايد استروجين لوكال وهكذا انتي بايوتيك تمام. وبعدين سيرجيكال فاكر يانكس اوبريشن فاكر؟ ايوه ده كان بقره ده ايه الحاله دي؟ ده قانون يا اولاد. الحاله دي مهمه جدا ده قانون. اه لا ده او نو ديلر ها هو راينو سكليروما شطوره راينو لارينجو سكليروما شطره. الحاجه الوحيده اللي تيجي نوز ولارينكس هي الراينو لارينجو سكليروما. فاكرين كلمتي؟ حاجه في النوز وبعدها في اللارينكس يبقى راينو لارينجو او ما قالش بعدها اي حاجه تيجي نوز ولا لينكس على مستوى سنه رابعه راينو لارينجوس كليروما معايا؟ سهل الكلام قوي. او نوز ولارينكس حتى لو ما قاليش سب جلوتك مش مهم، نوز ولارينكس يبقى راينو لارينجوس كليروما. لقيت صعوبه يا محمد في الحاله دي؟ ما رجعتش النوز صح؟ لسه ده ايوه امبارح انا بقول لك راجعوا النهارده. طيب ماشي خلاص ولاد انا بكرر تاني، اه في ناس فقدت درجتين ثلاثه في امتحان الراوند، بس انا اؤكد لك تماما اؤكد لك تماما الاي ان تي من المواد اللي ممكن تجيب فيها الفول مارك. فول مارك معناها 199 198 اكتبت دي. والله في ناس كتير جابوا الدرجات دي قبل كده، والله ناس كتير جابت الدرجات دي معايا السنه اللي فاتت. 195 دي اتكررت كتير قوي، 195 من 200. وبالمناسبه الرمط كده، بس انتوا اللي مهولين الموضوع. الرمط ناس جابت 240 كتير قوي من 250، انتوا اللي مهولين الموضوع جامد يعني. الدرجات ما كانتش ايامنا على فكره خالص، ما كانش الاسكورات العاليه دي ايامنا يعني. يعني انا كنت طالع الثاني على الرمط كنت جايب 94 من 100 مثلا، 94 اه، والثاني على الرمط يعني ما كانش عندنا الارقام زي الثانويه، الارقام فلكيه قوي، ما كانش ايامنا كده. انتوا الطب ايامكم خد من كام؟ 98. عارف ايامي سنه 84 واخد من كام الثانويه العامه؟ 85. لا كان واخد 84. 84%. تخيل كان يدخل طب او 84.5 بالظبط يعني. تمام؟ نكمل؟ طيب يبقى اذا ده عباره عن راينو لارينجوس كليروما. ايه المانجمنت؟ انفستيجيشن وتريتمنت. لما يكون عندك حاله راينو لارينجو تاخد بايوبسي من الراينو ولا لارينجو؟ الراينو اسهل مش كده؟ بس هتعمل اكس راي وسي تي على اللارينكس على التراكية، تشوف نارنج اير كولم وتشوف الثيكنس بتاع الليجن. ليه؟ علشان الكربون دايوكسيد ليزر الباور اوف بنتريشن اب تو 1 سنتيمتر، فاكر الكلام ده؟ تمام. وبعدين هتعالج الراينو وهتعالج اللارينجو. قبل كده قالوا ايه الباثولوجي اوف لارينجو سكليروما؟ على فكره هو الراينو سكليروما بالظبط مع اختلاف السايد، بدل ميوكوتينيا جنكشن هنا سب جلوتك هنا معايا، لكن هي نفس الستيجز اتروفيك هايبرتروفيك نودولار وفايبروتيك معايا بالموكوليك سيلز والروزال بودي وكله. ايه الحاله دي؟ خليكم معايا. دايابيتيك شطوره بلاكش ديسشارج 2 ويكس دوريشن شاطره فور شاطره 2 دايز اجو شي ديفلوبد فيشال سويلينج بين اند بروتروجن للليفت اي اسوشيت مع ديفيشن الفيجن. يا كل المشكله دي في اسبوعين ويعني بقى لها اسبوعين بس. ودايابيتيك ميوكورمايكوزيس انفيسيف فانجل ساينوسايتس، انفيسيف فانجل ساينوسايتس ميوكورمايكوزيس معايا. المانجمنت على فكره انت ممكن تاخد بايوبسي، ممكن تاخد بايوبسي. واهم انفستيجيشن في النوز سي تي انتراكرينيال وانترا اوربيتال اكستنشن ميوكورمايكوزيس انتراكرينيال وانترا اوربيتال مش كده؟ وبعد كده بتدي الانتي فانجل. ايه اقوى انتي فانجل سمعت عنه بتديه في الميوكورمايكوزيس؟ امفوتريسين بي اللي هو بيموت العادي مش كده؟ وبالمره بعد ما تدي الامفوتريسين بي تكمل عليها وتعمل ديبرايدمنت التيشو اللي مات تشيلها معايا. تمام كده يا جماعه؟ ده الميوكورمايكوزيس معايا يا هشام؟ ايه الحاله دي؟ بدانا نفتكر النوز يا محمد؟ دايجنوز تو هاف فيتين سيت. طب هو قال لك الدايجنوز مش عايزه. هي اندر ويند اوبريشن بات هي نوتس ذا اكسسيف كراست ديسشارج مع بليدنج ان ريموفر اوف ذا كراست. ايه اللي حصل؟ اتروفيك راينايتس بيرفوريتد سيبتم، بيرفوريتد سيبتم مش كده؟ الدكتور كان شاطر وعور التو فلابس على ناحيتين مش كده؟ فاكر الميكرو بريكوندريال فلاب؟ ان انا بفتح في ناحيه وبسيب الثانيه انتك، فاكرين ولا لا؟ ولاد معايا؟ يبقى الدايجنوزيس دكتور امير الدايجنوز بتاع دي عباره عن بيرفوريشن في النيزل سيبتم تمام؟ وات تايب اوف اوبريشن؟ اس ام ار سب ميوكاس ريسكشن او سيبتو بلس بيعمل اني فيهم غالبا؟ اس ام ار لانها مور لايبل انها تعمل بيركوريشن. لكن انت هتكتب ايدر اس ام ار وسيبتو بلاستي بس ات از مور كومن ان اس ام ار. ليه كومن ان اس ام ار؟ بشيل ايه؟ الكارتريج. ولا اقعد جنب الحيط، روح امشي امشي، انت عامل لي في دماغي اريتيشن، روح يلا يلا. لا كمان كمان اقعد ورا محمود. بصوا يا اولاد، انا بس بدي افكركم بحاجه يا بردان، انا بحبك، ما تعمليش اريتيشن بقى يا بردان. يا اولاد ثانيه واحده عليا، ده كان اسمه الكارتليج، تمام؟ ده كان اسمه الميوكوبريكوندريا، وده الميوكوبريكوندريا معايا. لو انا رفعت الفلاب ده، طبعا فتحت من هنا ورفعت الفلاب ده، وبعدين شقيت الكارتريج ورفعت الفلاب الناحيه الثانيه، سبت ده سليم ورحت شايل الكارتريج رميه في الشارع، يبقى دي اسمها اس ام ار. اما لو رفعت الفلاب ده وكسرت الكارتريج وعدلته، يبقى ده اسمها سبته بلاست، جملته في مكانه. يبقى مين اللي لايبل ان يعمل بيرفوريشن اكتر؟ اللي انا شلت السكيلتون بتاعه، ما عادش فيه كارتليج، فاللايبيلتي للخرم اعلى، ما عادش فيه سبورت معايا. طيب يبقى اذا دايجنوز اوف ذا بريزنت كونديشن بيرفوريشن، التايب اوف اوريشن يا اس ام ار يا سيبتو بلاست مور كومن في الاس ام ار معايا، لان الكارتليج اتشال. ايه اللي حصل في الاس ام ار؟ ان انا قطعت الميوكوبريكوندريال فلاب ان بوث سايدز، عملت تير او انجري للميوكوبريكوندريال فلاب ان بوث سايدز. مش لازم احافظ على ده سليم؟ لا ما حافظتش عليه سليم، تمام؟ ايه المانجمنت بتاع الستة البرفوريشن؟ قول زي الاترول جرانايت الكلاين لازم تقوش، مش كده؟ علشان الديسولف الكراست، ولو قلت من تور بارافين مش غلط مع انها مش مكتوبه. ايه تاني؟ اوبتوريتور ده لو فيل، لكن برضه بتقول في سيرجيكال ويوجوالي بيفيل، مش كده؟ تمام. الاوبتوريتور اسمه بوتون لايك، اوبتوريتور بوتون لايك زرار هايل. بسرعه نراجع اللاترال نيزل وول، استنى نمسح دي عشان ما يقولش. طيب اللاترال نيزل وول، اسئله الام اس كيو، مش عارف انهي راوند، الماكسيلاري ساينس بيفتح فين والفرانكل ساينس بيفتح فين؟ جت لاول راوند ولا الراوند كام؟ راوند من الراوندات جاي لها السؤال ده ملانيله يعني. ايه؟ مش هنفتكر. انت جبت كام يا بردان؟ ليه؟ جاب اكتر مني يا دكتور. والله يا اولاد خسرتوا انكم ما جبتوش الفول مارك. والله لا تعوضي قابل، حتى لو خسرت 10 درجات قابل، لان انت تعوضهم وتجيب 190 من 200. معايا؟ بالمناسبه انا مش عايز امدح في اسم الاي ان تي، لكن صدقوني مش هتدخلوا مش هتدخلوا كليه الطب اسم انضف من اسم الاي ان تي. فعلا ايوه ايوه انا مش عايز كلامي، انا عايزك تحكم بنفسك. انت مش دخلت اسم الرمض؟ ايوه تمام. دخلت اسم البطن او الجراحه، بلاش الاقسام الاكاديميه الشرع والكوميونتي والكلام ده. دخلت لان الشرع والكوميونتي ما فيش فيه بهدله وعادي. دخلت اسم البطن او الجراحه او النساء او اي اسم؟ احنا دخلنا واحده عندنا في الرمض لا يا واحده ده طبع خاص ولا الوحده العاديه؟ لا واحده لا الوحده عادي. لا بس انت عمر مش كان زي اسم 13 و36 زي العادي. لا لا 36 و13 استحاله، مفيش مقارنه، مفيش مقارنه طبعا. لا يوجد مقارنه. انتوا هتحضروا مؤتمر الكليه بتاع يوم الاحد؟ ايه؟ هتحضروا مؤتمر الكليه بتاع يوم الاحد؟ مؤتمر الاصل لاين؟ لا لا ده مؤتمر لكل الكليه يا دكتور، كله عن طب الطوارئ. لا بس في تكريم لناس وبتاع، انا ما اعرفش والله ده هم بعرفوا بيقعدوا ايه؟ اول مره بس انا ما اعرفش هروح ولا لا. ما لا انا ما اعرفش انا هروح ولا لا اصلا مش فلوس. هي شهاده وخلاص يعني. الجامعه لما بتيجي تكرمنا بتدينا فلوس كل سنه، دول ما بيدوناش فلوس، بيدونا ورق، واخد بالك؟ فما اعرفش هروح ولا لا، بس انا افتكرتكم بتحضروا اصلا يعني. طيب دكتور هو احنا ما بنقولناش على لا ازاي ما تعلق ورق؟ تعلق ورق بركه الحضور عليه. نكمل ولاد بنات، انتوا عارفين ان الراوند الاخير الراوند الرابع ما عنديش ولا ولد ولد مين ده من اول راوند ده جاي غلط من اول راوند كل المجموعه بنات تخيل ايه ولا راجل تخيل نفسك تكبر معاه طيب اللاتر دي زرول بسرعه كده بصوا يا اولاد دي ممكن يجي لها اناتوم اوف ذا لاترال ليزر رول بسرعه كده دي اسمها التربنتس تمام بتاع اللاترال ليزر رول ايمان خليكي معايا دي الانفيريور تربنت دي الميدل تربنت دي السبيرور تربنت تمام لو انا كسرت الانفيريور تربنت هلاقي تحتها الانفيريور مين بس بيصب فيها مين ميزوراكمال داكت بتاع الكريميشن لما يتقفل يعمل داكروسايتس ويبفرغ تمام دي الميدل تربنت لو انا كسرتها هلاقي تحتها او لو انا دخلت تحتها من غير ما اكسرها هلاقي تحتها الميدل مين بس اللي بيصب فيها مين الانتيرو جروب اوف ساينس اللي هي الكفر بتاع الكتاب نقول الفرانتال يفتح قدام بايه الضغط ده اسمه ايه فرانتاريسيس فرانتاريسيس يفتح من قدام بينما الانتروئيد مود يفتح في النص البول اللي هي مخرمه والمجزله يفتح ورا علشان كده الانتروكوينال بولت بتيجي على ورا فاكرين علشان اوسيوم على ورا فاكرين الكلام ده تمام طيب يبقى ده الميدل ميتاس بينما السيبيرو ميتاس يفتح فيها مين اذا كان ده الانتروئيد مود يبقى اللي وراه الاستروئيد مود ما هو تمام بينما فوق خالص حاجه اسمها سفينو اسمه ده ريسيس يفتح فيها مين سفينويد سفينويد معايا فاكر الكلام ده يا محمد تمام طيب ايه هي الاوستيوميتال كومبلكس او الاوستيوميتال يونت ده ممكن يجي لي سؤال شورت طبعا انتوا عارفين ان بيجي اسئله شورت ديفاين كذا مش عارف فالكلام ده مهم الاوستيوميتال يونت او الاوستيوميتال كومبلكس هي الاريا اوف درينج اوف ذا انتر جروب اوف ساينسز يعني هي الميدل ميتاس تمام بس هي اوسع شويه من الميدل ميتاس ده مطلع حاجات ثانيه ده النوز وده الساينس المجزيلاري ساينس دي الاوربت دي العين معايا دي الانفيرو تربنت ودي الميدل تربنت وده السيبتم تمام طيب طبعا ده كليبري فورم بلين والسيبتم بيكمل على فوق على انه كريستا جالي طيب دكتور المسافه ما بين الميدل تربنت ميديالي ام ام واللامينا بافاريشيا لاترالي اللي هي اللامينا بافاريشيا اللي هي الميديال اوربيتال وول اسمها لامينا بافاريشيا دي بليت اوف بون بيبقى دي لسه عند الاطفال احيانا تمام المسافه المتظليه دي اسمها اوستوميتال كومبلكس بما فيها الانتروئيد مويد الانتروئيد بولا اهي دي البولا اللي هي الانتروئيد مويد ساينس تمام ممكن اخرمها وادخل على العين اعمل اوربيتال كومبليكيشن وممكن ساينسايتس فيها تضرب في الاوربيت اوربيتال كومبليكيشن مش كده كل الاريا دي اسمها اوستوميتال يونت او اوستوميتال كومبلكس بما فيها الانتروئيد مويد معايا طيب اللي هي المنطقه دي المنطقه دي هي الاوستوميتال كومبلكس الاريا اوف درينج اوف ذا انتر جروب اوف ساينسز اما الميديال وول النيزل سيبتم النيزل سيبتم مكون من ثلاث ستراكشر كبار انترو انفيريور كوادرانجلر سيبتر كارتريج مربع اهو كوادرانجلر سيبتر كارتريج بوسترو سيبيريور بيربنديكولار بليت اوف اثمويد والبومر بوسترو انفيريور البومر اذا سيبريت بون مش جزء من الاثمويد دي جزء من الاثمويد اما دي سيبريت بون لا ماكزيلا ولا اثمويد معايا دي اللي بتفصل الكوينه الى رايت وليفت دي الكوينه اللي هي البستروينيزا اوبننج تمام طيب دكتور في جزئين صغيرين اللي هو الممبرينس بار ما بين الكولوميلا والكارتليج اهو تمام وماكسيلا كريست فوق السنانه هنا فوق السنترال انسايزوم اسمها ماكسيلا كريست ده عباره عن ايه النيزل سيبتوم ليتلز اريا اوف دانوس او كيس الباكس بلكسس مهمه يعني ممكن يقول لي ليتلز اريا اوف دانوس او كيس الباكس بلكسس كده كومن سايت فور الاستاسس هي الحته دي هي الليكيدز اريا هي الحته دي تمام هي الليكيدز اريا اوف دانوس او كيس الباخ بلكسس لما نيجي للليكيدز اريا بتتكون من برانشز من الانترا كاروتيد وبرانشز من الاكسترا كاروتيد البرانشز بتاع الانترا كاروتيد انتروئيد مودال ارتري اهو اهو اللي هو ده تمام همسحه علشان تشوفوه هو ده الانتروئيد مودال ارتري ده ده الانتروئيد مويد الارتري برانش اوف اوفثالميك اوف انترا كاروتيد طبعا الانتروئيد مويد ما بيشاركش مع انه برانش اوف اوفثالميك اوف انترا كاروتيد بس ما بيشاركش في الليكيدز اريا اسفينو بالاتاين برانش من الماكسيلاري اكسترا كاروتيد جريتر بالاتاين برانش اوف ماكسيلاري اكسترا كاروتيد يعني الماكسيلاري اللي هنا ده مد اثنين واحد اهو والثاني كده اهو معايا طيب وبعدين دي الشفه اللي فوق يبقى سيبيرو ليبيال اوفيشال لان الشفه تبع الفيس معايا يبقى سيبيرو ليبيال اوفيشال يبقى اربعه ارتريز قال لك اي ارتر غير الاربعه دول يبقى ده ما بيشاركش معاه ده الكومن سايت فور ابيستاكسس اللي هي ليتلز اريا اوف ذا نوز جريتر بالاتاين وسفينو بالاتاين. في ليسر بالاتاين بس ما بيشاركش طبعا. ليسر بالاتاين بيطلع من ليسر بالاتاين فورمين من ورا. الانتيرو انوسكو بيوريك لغايه فين؟ لحد الميدل فيبنت والميدل ميتاس. طب لو عايز تشوف الباقي تعمل ايه؟ نيزل اندوسكوبي ده بيوريك لغايه الميزوفاركس وبتاخد بيه بايوبسي وهكذا. لكن الانتيرو انوسكو بيوريك لغايه الميدل فيبنت والميدل ميتاس. بيتعمل بحاجه اسمها نيزل سبيكيولار. سمع معايا بقى الكلام اللي احنا قلناه من شويه. بيبي مولود بديفكالتي بريدنج مع بايلاترال نيزل ديشارج مع سيانوزس انترميتنت تساوي. طيب البايلاترال كوينال اتريزيا ده امرجنسي بينما اليونيلاترال مش امرجنسي. يعني اليونيلاترال ده مش لازم تفتح بوق العيان وتحط بلاستيك ورا الاير واي ده ما في ناحيه مفتوحه ومش لازم تعمله العمليه عن سن اسبوعين ثلاثه ده انت بتسيبه سنتين ثلاثه اربعه انا بسيبه اكتر كمان معايا. في الفراكشر نوز ده الكلام اللي انا قلته بسرعه احنا بنراجع في الفراكشر نوز البيشنت بريزنتد لو بريزنتد ايميديتلي بريديوس ات قبل الايديما ما تتكون معاه. لو افطر الايديما ما اتكونت من خمس لست ساعات الايديما بتتكون بعديها هديله انت بايوتيك وانت انفلاماتري وريديوس ات افتر 1 ويك تكون الايديما فشلت خلاص. لو جالي متاخر عليا اسبوعين تمام حصل مليونيان وكيلس فورميشن تمام اقول له روح وتعالى لي افتر 3 مانس اعمل له راينوبلاستي. اما لو اتاخر عليا بعد 3 شهور بعد سنه وات ايفر تجميل على طول راينوبلاستي بفتح واكسر واعدل من تاني معايا. ايه ده بقى؟ ايه ده يا نور؟ فورم بودي فورم بودي في النوز خلاص؟ طيب يونيلاترال نيزر ريجرجيتيشن اوفنسيف نيزر تشارج اورو انترال فيستولا تراما ريجرج مع ماكزيليا سانسوس اوف انتر اورجن. امال لو بايلاترال يبقى حاجه في البلد حاجه في البلد. لو بيبي يبقى كليفت بلد اكبر يا اما بلاتا البرانس يا فيستولا في البلد. ايه اللي كان بيعمل فيستولا في الهارد بلد؟ سيفلس هايل. يونيلاترال روتر نيزل تشارج تساوي ملهاش ديفرنشال دايجنوستس. البايلاترال ووتر نيزل تشارج اهو سهل الكلام تمام. لازم تذاكر يا بردان ان تي كويس علشان ما تتشحفش مش كده؟ لازم صدقني يا دكتور مصدقك قول مش بس تكسد الدكتور ايه؟ كل حاجه يعني جاله ضيارية ولا ايه؟ طيب فكرتك ولا ايه؟ طيب الفيميل مع بايلاترال نيزر اوبستراكشن وكراست ديسشارج اتروفيك راينايتس لو فيها ماسز كنت قلت عليها راينوسكيلوما خلاص الكلام تمام. طبعا الاتروفيك راينايتس مور كومن في الفيميلز لكن مش كل الفيميلز خلاص. الراينوسكيلوما الكومنست ايتي جرانيلوما ايجن تمام بتمر بثلاث مراحل الموست دايجنوستيك فيها اللي هي اللي في النص الاكتف هايبرتروفيك نودولار ستيج. ليه؟ لان فيها اثنين سيلز اسمهم ميكوليك سيلز وروزر بود خلاص. الميكوليك سيلز عباره عن ماكروفاج وكاله الاورجانيزم جواها. ممكن ترسم لي الرسمه دي؟ ماكروفاج وكاله الاورجانيزم جواها دبل كان ديبلو بس اللاين معايا تمام. اما الروزر بودي ممكن ترسم لي الرسمه دي دي جنريتد برايت ريد بلازما سيل طبعا ما فيش فيها نيوكليوس انيوكليت روزر بودز تمام ماشي. دول الاثنين دايجنوستيك سيلز الاثنين دايجنوستيك سيلز. طب لو قلت لك لونج هاند سيلز ينفع؟ لا ده في التي بي والسكين نورمال في السكين. اللونج هاند سيلز نورمال في السكين؟ نعم عادي كده نورمال تمام ماشي الكلام. يبقى السيلز اللي فاوند في الراينوسكليروما الميكوليك سيلز والروزال بودي والفايبروبلاست. بس انا بدي اسال سؤال هل الفايبروبلاست باثوجنومونيك؟ اي كرونيك انفلاميشن في الفايبروبلاست؟ الاثنين باثوجنومونيك اهم معايا الباثوجنومونيك دول. الراينوس السؤال ده جاي مسكيه قبل كده. الراينوسكليروما مش كانسر مش مالجنت تيومر ده كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كوزد باي جرام نيجاتيف انتراسيلولار ديبلوباسيلاي علشان كده رسمتها كده ديبلوباسيلاي ماكروفاج ودبل اورجانيزم دبل ديبلو باسيلاي وحواليها دروبك ديجنريشن تمام. ايه الحاله دي؟ اللي هي الميوكورمايكوزيس. تمام؟ خد يا وحيد. شكرا يا وحيد. تمام؟ A diabetic patient developed acute bilateral nasal obstruction discharge acute في خلال ايام معاه، يعني هي كانت كويسه جدا وفي خلال ايام تمام ودايابيتك جالها diminution of vision تمام زائد ارنايس بروبتوزيس يبقى ميوكورمايكوزيس، لان الميوكورمايكوزيس اصلا اسمه في الاصل ايه؟ راينو اوربيتال راينو سيريبرال، هو اسمه كده راينو يبتدي راينو ويروح للاوربت او راينو سيريبرال ويروح للبرين معاه، هو اسمه كده اصلا معاه. طيب الفانجر راينوساينوسايتس اللي هي اي فانجر راينوساينوسايتس كاركترايز باي نيتروجينوس اوباسيتي، فاكرين الكلمه دي؟ كالسيفيكيشن، هو ده امتحان الصور كالسيفيكيشن معاه، يبقى في السي تي نيتروجينوس اوباسيتي هيعمل بروبوزيس يا يوني يا باي، على فكره هو بيعمل يا يوني يا باي بس مور كومن يوني، ولكن ممكن يعمل باي. الانتروكوينال بوليب يوني، الالرجيك فانجر ساينوسايتس يوني او باي، هي دي الهيتروجينوس اوباستي، فاكرينها ولا لا؟ هي دي الصوره بتاع امتحان السنه اللي فاتت، ما جابش الاثنين اهي وبس، اهو هيتروجينوس اوباستي اهو. الصوره دي كرونال ولا اكزيال؟ كرونال. والصوره دي ايه؟ اكزيال. اكزيال يعني بالعرض، مش انا قعدت اوريكم السي تي بيتعمل ازاي والكلام ده معاه؟ طيب ينفع اقول عليها تيومر؟ تيومر عامل كالسيفيكيشن جواه، يا سلام بالشكل ده صعب شويه. ينفع اقول عليها بوليب عاديه؟ ابدا ما تعملش كده كالسيفيكيشن، يبقى دي عباره عن الرجيك فانجر ساينوسايتس معايا. بذمتك يا دكتوره نهال انت اللي سالتني على الصور مش كده؟ لو جالك صوره زي دي ما تعرفيهاش تافه كلام فارغ. فيشيال تروما فولود باي بايلاترال سويلينج، لا فلاكتوانت ولا بتاع، يبقى سبت الهيماتوما مش كده؟ تمام. الاونلي كوز بتاع البستيريور بوني بيرفوريشن بتاع السبتم مين؟ سيفلس، وبالمره بكم الهارد بلا ما هو بون وبون معاه، لانه مور فاسكولار مش كده؟ بيرفوريشن مور كومن في الاستمرار عن السبتوبلاستي، انا قلتها دي علشان بشيل مين؟ كارتلج السكيلتون. نكمل. ايه الحالة دي؟ رايت فيشل بين اراوند ذا رايت اي مع رايت نيزر ميكوجرينال ديسشارج وبستراكشن بريسيدد باي كومان بول، يعني كان عندها نزلة بقى تمام، وبعد كده بدأ يجي لها عين وجع حوالين عينها، ديسشارج في الميدل ميتاس وتندرنس اوفر رايت شيك واراوند الاي. ايه ده؟ اكيوت راينوساينوسايتس كومبليكيتد ليه؟ ده وجع بين بين بين بين بين بين بين لا سويلنج ولا ديمنيشن الفيجن، بين اونلي كومبليكيشن ليه؟ هو الساينوسايتس مش بيعمل مش فيشل بين معايا يا ولاد ولا لا؟ اكيوت راينوساينوسايتس بعد نزله برد، اي واحد بعد نزله البرد يجي له وجع في وشه ما هو راينوساينوسايتس، اي واحد بعد نزله البرد يجي له بروبتوزس او ديمنيشن الفيجن كومبليكيتد ساينوسايتس. بالمناسبه كان عندي حاله ميزرابل الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات الخميس اللي قبل اللي فات، ولد 23 سنه نزلت برد، مهندس كمبيوتر نزلت برد، عينه بقت بروبتوتيك للاسف الشديد، راح لدكتور رمضان عمال يعالجه اسبوع لغايه ما الواد عينه بقت ستريتشد، الاوبتيك طبعا حصل له شويه تشنجز اوبتيك نيرف، ودكتور رمضان ما قالوش يروح لحد اي ان تي ولا هو فاهم ان دي حاله اي ان تي. بالمره الاب شاف سويلنج هنا قال لك اروح لانف واذن، تخيل. طبعا وانا بفتح الحاله يا اولاد شيء عجيب جدا، انا فتحتها بالمنظار من جوه، عارف الباكابورت لما يتفتح وريحه تطلع؟ معرفش سبحان الله. وكان طبعا في دهيسنس في الكريبل فورم بليد، كان على وشك انه يدخل على البرين، فالحالات دي فعلا دي كومبليكيشن لا تقولي عليها، لكن دي وجع حوالين العين ولا حاجه نوتنج. معايا الدكتور ايمن؟ تمام. يبقى طالما وجع حوالين العين يبقى اكيوت راينوساينوسايتس، وقال لك سابقه نزلت برد. طيب يبقى ده اكيوت راينوساينوسايتس، طبعا ممكن تبقى باد ساينوسايتس ده حوالين العين معايا وعلى تشيك. طيب المانجمنت بتاعها انفستيجيشن وتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن؟ سي تي، هتعمل له سي تي، هتعمل له كالشر سيفت للديسشارج، التريتمنت هتكتب الميديكال كامل كومبريت ريستبلتو فورم فلويد سيستميك انتبايوتيك انالجيك انتبايوتيك وهكذا معايا، وبعدين لو فيلد تعمل له فيس. لو فيلد او في كومبليكيشن فاكرين الكلام ده تعمل له فيس. دكتور سؤال، كل واحد عنده سينوسايتس بيتعمل له لو بيرسيستنت طبعا. لو اكيوت ما بتعملش. اقرا الكتاب هيقول لك انفستيجيشن سي تي ان ريكارنت اند كرونيك، ريكارنت اكيوت او كرونيك. لكن اول مره يجي له اكيوت لا ما تعملش. انت فاهم كلامك براكتيكال. لكن لو اتكرر يبقى هناك مشكله هي اللي بتكرره، ديفيتد سيبتوم، بوليب وسد الاوستيوم، فاكر مفيش درينج، يبقى لازم تعمل سي تي علشان اعرف سبب التكرار. وبعدين لو مشيت بالمبدا ده مش هناكل عيش. لكن كلامك صح وانا بعمل كده بطبق كلامك يعني. ايه الحاله دي؟ 7 year old child جاي لي الامرجنسي روم مع هيستري اوف تروما للفيس. الحاله دي جت في الامتحان على فكره. هي كومبلينت اوف بايلاترال ليزر اوبستراكشن انتيريور رونوسكوب شوت بايلاترال سوفت سويلنج ان بوث سايدز اوف نيزل سيبتوم. اكس راي اكزامينشن شوت فيشال نو فيشال فراكشر. 6 هيماتوما، 6 هيماتوما معايا. يبقى الموست رور دايجنوست 6 هيماتوما علشان البايلاترال فلاكتوال سويلنج ان بوث سايدز اوف سيبتوم. تمام. المانجمنت ايه؟ مش مهم الانفستيجيشن، وان كان لو قلت سي تي مش غلط على فكره، انا بطلب لهم سي تي اصلا. ماشي. دي ده لازم يطلب له سي تي، لان انا هدخله عمليات، لازم. معايا؟ بلاقي فيه كوليكشن، تمام. يبقى التريتمنت لما تيجي تعمل انسيشن هتدي له انتباهاتك وانالجيزك طبعا. واحد هورزنتال والثاني فيرتيكال، تو افويد ستة بيرفوريشن. انتوا هنكتوا ولا ايه؟ نسيتوا؟ نو فيشال فراكشر ممكن يجي هيماتوما من غير فيشال فراكشر، علشان لما تيجي تمانج ما تقوليش مانجمنت اوف فيشال فراكشر اللي هو النيزل بون وتكتر السؤال قوي. السؤال ده جاء السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت في راوند من الراوند. طيب ايه الحاله دي؟ على فكره يا اولاد اقول لكم على سر، الى الان النوز ما جاتش بروبلم سولفنج ولا راوند من الراوند. الى الان ما جاتش ولا كيس في راوند من الراوندات معايا. ما نعرفش راوند الرابع لسه، لكن الى الان ما جاتش. ده بيزود كفتها جامد معايا. ايه الحاله دي؟ فرانتال ساينوسايتس. وايه تاني؟ صح، هي فرانتال ساينوسايتس بس. طيب الفرانتال بيقول لك 35 سنه بين اوفر الرايت اي براو نيزل ميوكوبيرال ديسشارج وبستراكشر بريسيد بكومان كورد، يبقى اكيوت راينوساينوسايتس. تمام. بس اوفر ذا اي براو يبقى فرونتال. البين بيستارت ذا مورنينج يزيد في المندي جراديوال يقل. ده كان اسمه ايه ده؟ فاكيوم هيدك بريودك هيدك مش كده؟ فاكيوم ولا يتاتى الا في الفرونتال ساينس. ليه؟ علشان الفرونتال ريسيس طويل معايا. طيب طيب اكزامينشن شو ديستشارج في الميدل ميتس. طب ما الفرونتال بيفتح في الميدل ميتس. ديفيجن اوف سيبتوم على الرايت سايد مع تندرنس اوفر ذا رايت سايد اوف فور هيد. اكيوت فرونتال ساينوسايتس. ايه؟ ده هو ده السبب اللي جاب الفرونتال ساينوسايتس. الديفيتد سيبتوم قفل الفرونتال ريسيس، وهو ده السؤال اللي هيفرق طالب ياخد الفول مارك من طالب ياخد نص النمره في المانجمنت. لما تيجي تقول المانجمنت هتعالج الساينوسايتس ولازم تقول ايه؟ هعدل السيبتوم استمارة او سيبتوبلاستي علشان يبطل يقفل فرونتال ريسيس مش كده؟ ايه الحاله دي؟ انا حاسس ان انتوا كنتوا في الاير بتتجاوبوا معايا اكتر، مع ان النوز اسهل. يعني النوز اسهل من الاير. امال هنعمل ايه في الثروت؟ ايه؟ طيب قولوا. A 5-year-old child edema redness للرايت ايليد obstructing his eye. The condition was associated مع fever. رايت نيزل ديسشارج. المذر جيب هيستوري اوف راني نوز اند كاف. دي اللي كومبليكيتد. ليه كومبليكيتد يا اسطى؟ علشان سويلنج، علشان سويلنج. بقول لك ايه، تعالى نفتكر الثلاثه ان بيز. نزلت برد اتبعها نايت كراينج تبقى في تشايلد اكيوتو تايتس ميديا. نزل كله تشايلد. نزلت برد اتبعها اوربيتال سويلنج تبقى كومبليكيتد ساينوسايتس. نزلت برد اتبعها سترايدر تبقى اكيد نو سبيك لارنجايتس ده الراوند الثاني باين مش كده؟ مش ده اللي حصل معاه وده اللي اتقال معاه. ما تبقاش اكسنتريك، خليك ماشي في التراك، ما تشزش عن القطيع، لو شزيت بيحصل لك اللي حصل معاه، خليك ماشي وراهم تمام. يبقى ده الموست بروبابل دايجنوزيس عباره عن كومبليكيتد ساينوسايتس، كومبليكيتد ساينوسايتس معايا علشان اوربيتال كومبليكيشن طبعا. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت، ايه اهم انفستيجيشن؟ سي تي تمام. التريتمنت طبعا هتلجا ميديكال وسيرجيكال، والسيرجيكال تريتمنت الانديكيشن بتاعها ايه؟ ديمينيوشن اوف فيجن مش كده؟ او لو فيلد ميديكال تريتمنت 48 ساعه، او لو السي تي باين لك باس ابسس. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لازم درينج. من الحاجات اللي خلتنا اشمئز احد الناس بيشرح يقول لك ايه؟ الاندوسكوبك ساينس سيرجري كونترا اندكيتد في الكومبليكيشن، ده كل حالات الكومبليكيشن الاندوسكوبك ساينس سيرجري يا جماعه. يعني ده كل حالات الكومبليكيشن ما عدناش بنفتح من بره دلوقتي خالص. انا دلوقتي بالمنظار بفتح خرم قد كده جوه المناخير معايا؟ ولاد انا عارف ان مشيره ومريم يمكن حضروا عمليات، الباقيين حضرتوا عمليات ام تي ولا لا؟ حضرت في الصيف بس ما كنتش فاهم. حضرتوا يعني حضرتوا وشفتوا العمليات وبقيتوا اورينتد؟ على فكره ده مهم، وتحضروا رمض ده مهم، لازم كل برانش تحضروه. انا ما بحبش عمليات رمض عامه، لكن بس هو برانش حلو يعني برانش. لازم تحضروا كل العمليات. ايه الحاله دي؟ ايه الحاله دي؟ خمسة واربعين سنة لونج هيستوري اوف بايلاترال ليزر اوبستراكشن ميوكو بريلانت انزل 3 دايز اجو بس ذا بيشنت ديفلوبت كومان كولد اند فيفر هيديك رايت فيشال بين فولود باي بروكتوزس كيموس ديمينيشن اوف فيجن في الرايت اي اوفثالمولوجيك كونسلتيشن واز دان اند فانتس اكزامينيشن انجورجيت كونجستد ريتال ايه اكيوت اكسسربيشن وعملت كومبليكيشن بالظبط ده كفرنس سنة ثرومبوزس او اوربيتال كومبليكيشن وعديها معايا. ده اكيوت اكسسربيشن كان عنده كرونيك ساينوسايتس جاله اكيوت بعد نزله البرد جاب له كومبليكيشن. طب ما ده الكومبليكيشن كله كده، انت فكرك الكرونيك هتعمل كومبليكيشن لوحديها؟ ده لازم يحصل اكيوت اكسسربيشن معايا يا دكتور امير ولا لا؟ فهمتها؟ طبعا عرفت ليه اوربيتال كومبليكيشن، هي كفرنس ساينوس بس مش مهم. اوربيتال كومبليكيشن علشان اللي حصل له في عينه ديمينيوشن للفيجن وانجورجيت ريتنال فينز وهكذا تمام. طيب دكتور هي ليه كرونيك ساينوسايتس؟ علشان بقاله لونج هيستوري اوف نيزر اوبستراكشن ديسشارج. ليه اكيوت اكسسربيشن؟ علشان زياده في الديسشارج وي وي وي بعد نزله البرد فاهم؟ خلاص. المانجمنت اللي احنا قلناه من شويه انفستيجيشن وتريتمنت. دايجنوزيس ده عباره عن كومبليكيشن اوربيتال كومبليكيشن اوف ساينوسايتس بين قوسين مثلا كافيرنا ساينا ثرومبوزيس ان توب اوف اكيوت اكسسربيشن تمام؟ او اكيوت اكسسربيشن توب كرونيك ساينوسايتس كوزنج اوربيتال كومبليكيشن ما تفرقش جبتها من هنا او من هنا تمام كده؟ نقلب بسرعه كده نراجع مع بعض. الانترو جروب بتاع الساينسز اللي هو الكفر بتاع الكتاب فرانتال انترو اثمويد وماكسيلري كلهم بيصبوا في حاجه اسمها الميدل ميتاس او الاستوميتال يونت او الاستوميتال كومبلكس. المستور اثمويد بيفتح في السبيرو ميتاس بينما الاسفينويد بيفتح في السفينو اثمويدال ريسس. السايتس اوف بين ان ساينوسايتس الماكسيلري اوفر ذا تشيك ويسمع في السنان ويسمع في الودان فاكر؟ عن طريق الترايجيمينال تمام؟ الفرونتال اوفر الفور هيد ويعمل فاكيوم هيدك بيريودك ستارتس ذا مورنينج يزيد في الميد دي جرادوال يقل. الاثمويد على الانر كانفاس ميديال تو ذا اي او بتوين ذا ايز تمام؟ البستور اثمويد ريترو اوربيتال الاسفينويد ريترو اوربيتال ويسمع اوكسيبيتال خلاص؟ يبقى الاسفينويد وزود هنا البستور اثمويد ريترو اوربيتال بس الاسفينويد يسمع اوكسيبيتال خلاص كده؟ الوحيد اللي يعمل بريودك هيدك هي الفرونتال. يا نانسي تعبتي؟ بس بتفتكري معايا. طيب. امال فين نانسي؟ عندها فرح؟ طيب. كومان كولد فولود بفيشال بين ونيزل اوبستراكشن ديسشارج اكيوت ساينوسايتس. بقول لك ايه؟ كومان كولد والاوبستراكشن وديسشارج طول. طول عن 3 4 ايام، هو بقى المفروض البرد 3 4 ايام، طول عن 3 4 ايام قلب للسينوسايتس. يعني نزلت البرد المفروض تخف 3 4 ايام، طولت الاوبستراكشن وجالب الشارج ملون اصفر او اخضر يبقى قلب للسينوسايتس. ولو نزلت البرد عملت فيه شابين او بيديك قلب للسينوسايتس، مش كده؟ تمام. الكومبليكيشنز اوف سينوسايتس كومن ان تشيلدرن ليه؟ فين لابر فاريشا ولو ميونيتي. طب فكريني بحاجه، هي الاكيتو تايتس ميديا مور كومن تعمل كومبليكيشن ان تشيلدرن ليه؟ فيك درام ولو ميونيتي بار، هناك فيك درام، هنا فين لابر فاريشا. لكن لو هيجي سينوسايتس للاطفال هيجي لهم ايه بس؟ ماكسيلري واثمويد، مفيش برانتال وسكينويد عند الاطفال يا جماعه، معايا؟ والكومنست بريديسبوزنج فاكتور للسينوسايتس عند الاطفال هو الكومنست كوز اوف نيزا اوبستراكشن عند الاطفال ادينويد. ادينويد بقول لك ايه؟ ايه الكومنست كوز؟ ده السؤال اللي جاي امس كيو. ايه الكومنست كوز اوف نيزا اوبستراكشن ان تشيلدرن؟ ادينويد. وايه الكومنست كوز اوف سنورنج اند سليب ابنيا ان تشيلدرن؟ ادينوتوكسيلر هايبرتروفي، اللي هي الادينويد برضه. تمام؟ وايه الكومنست كوز اوف سكريتوريتس ميديا ان تشيلدرن؟ ادينويد. ايوه ايه؟ مقفله النوز وقفله الاستيك اند فيو. الامور مرتبطه ببعضها، مش كده؟ تمام؟ وايه الكومنست كوز اوف كوندكتيف ديفنس ان تشيلدرن؟ سكريتوريتس ميديا، اللي هي الكوز في الادينويد. تمام؟ انا معاكم يا اولاد ان احنا بندي كميه معلومات في وقت قصير، بس المفروض ده ريفريشمنت، يعني احنا بنفتكر مع بعض. انا دكتور انا اعمل ايه؟ اتفرج على درس دكتور سيل. دكتور مين؟ دكتور سيل رمض. ده واحد طلع جديد اكيد، انا اول مره اسمع عنه. عين شمس. عين شمس. اه الله يخيركم، حتى عين شمس اقتحموا هنا بقت الشعبانيين. دكتور كفراوي. ايه؟ دكتور كفراوي هو الاخر كان بيجي من الاول. هو ده انتوا اسم ار. اه والله اسم ار كده. انت بتاخدي معاهم يا مشيره؟ لا بتاخد مع الفيوم. بتاخد الفيوم. طيب يعني هو ما عادش في دكاتره في الاصل بعيد علشان هو مش ايه؟ اديكم انا درس رمضان. يا ريت ده انا ممكن اديكم درس رمضان. يا لهوي عين شمس. ده انا اللي حاطط لهم النظام هناك عندهم اصلا في الانتي. بصوا بقى ولاد swelling above and medial to the eye, pushing the eye down and lateral. We see tissue cystic lesion. يبقى frontal mucosal. الميوكوسيل يا جماعة كومن في الفرونتال والإثمويد أو فرونتو إثمويد. لو فرونتال هيزق العين كده، مش كده؟ داونوردز لاترالي. بينما لو إثمويد لاترالي وبيبقى سيستيك. في السي تي بيبقى سيستيك، مش كده؟ تمام. لو قلب بثروبنج بين يبقى بايوسيل. بايوسيل وممكن يفرقع ويعمل لي فيستولا. يبقى الكومن سايتس للميوكوسيل فرونتال إثمويد أو فرونتو إثمويد. الاسئله دي جت ام سي كيو. الكرينيال كومبليكيشنز اوف سينوسايتس زي ما جاء في لوتايتس ميديا في راوند مراودان راوند الاخير، مش كده؟ تمام. الراوند الاخير على طول اللي هو كان امتحانه من اسبوع، قال لهم تقريبا كل الاتي كرينيال كومبليكيشن ما عدا او انترا كرينيال كومبليكيشن ما عدا. ما هو بيلعب تبادل وتوفيق. السؤال ده موجود اصلا في الكتاب الاصفر كده ولا كده؟ موجود في الكتاب الاصفر. تمام. فنفس الكلام كرينيال كومبليكيشنز اوف سينوسايتس. كرينيوم يعني ايه؟ عظم سكال، سكال بون، معايا؟ يبقى اذا فرانتال اوستومالايتس اللي كان بيقابلها هنا ماسكولايتس في الاوتايتس ميديا، هنا فرانتال اوستومالايتس. وليه هنا قلنا اوستومالايتس؟ علشان فلات بون، معايا؟ تمام؟ طيب فرانتال بون ابسس اللي هو بوتس بافي تيومر، فاكرينها؟ فاكرين بوتس بافي تيومر يا اولاد؟ عارفه هي ايه بوتس بافي تيومر؟ بص الفرانتال بون اهي، خلي بالك من كده، ده بره وده جوه. ده بريوستيم اتكون صب بريوستيال ابسس هنا، وده اندوستيم اتكون صب بريوستيال ابسس، والعظم اتاكل ما بينهم. يبقى ده اسمه بوتس بافي تيومر. الراجل اللي اسمه بوت ده كان دكتور عظام، عمل بوتس فراكشر، تمام، وبوتس ايز اوف ذا سباين وبوتس بافي تيومر. بافي تيومر معاه ليه؟ ده مش تيومر ولا حاجه، ده اوستومالايتس وعمل صب بريوستيال ابسس، فسموه بوتس بافي تيومر ككومبليكيشن للسينوسايتس. تمام. ممكن الصب بريوستيال ابسس ده يفرقع على بره ويعمل لي فيستولا اهي، يبقى دي كلها كرينيال كومبليكيشن، كومبليكيشن في العظم. انترا كرينيال كومبليكيشن بقى زيها زي الاير. اكسترا دورال ابسس وسب دورال ابسس معايا مينينجايتس برين ابسس في الفرونتال لوب بتاع البيرسوناليتي تشينجز. بيرسوناليتي تشينجز يا محمد يا بورا هو ده الفرونتال لوب ابسس معايا خلاص. كافرنا ساينس ترومبوزس كافرنا ساينس ترومبوزس كان هنا لاترال ساينس ترومبوزس بس هو مش ترومبوز هو ترومبو في البايت سبيس بيسموه كده. ايه الحاله دي 40 سنه 6 بايلاترال ووتر نيزل ديسشارج. على فكره الحاله دي جت هي هي بالظبط الترنيتنج نيزل اوبسترا الترنيتنج يعني مره دي اكتر ومره دي اكتر يبقى بايلاترال يعني كده بايلاترال طالما بقى الترنيتنج تمام. اكزامينشن شود نو نيزل اب نورماليتي ابارت فروم انلارج ديفيتال ستيربن الرجيك راينايتس. طب ليه يا دكتوره نهال ما قلتيش الرجيك بوليبس مفيش جليسنينج ماسز مش كده تمام مفيش جليسنينج ماسز وبعدين الاوبستراكشن بيجي ويروح مش كده. يبقى البوست روبر دايجنوز الرجيك راينايتس ليه علشان الالترنيتنج ليزر اوبستراكشن يا سلام والووتر ديسشارج يا سلام لو كان قال لك فريكوينت سنيزنج كانت خلاص اتفهمت معايا. المانجمنت بتاع الالرجيك راينايتس لا انفستيجيشن وتريتمنت. ايه اهم انفستيجيشن في الالرجيك راينايتس؟ راس ريديو اليرجو سوربان تيست فاكر الانفيترو. لكن ممكن اشوف الليفل بتاع الايزينوفيل اللي هي كسر يا اولاد مش فاكرين كسر. الانفستيجيشن بتاع الالرجيك راينايتس كنا بنلخصها في كلمه كسر 2 2 1 الار دي الاخيره اللي هي راس راديو اليرجو سوربان تيست تمام. السي كانت ايه حد فاكرها؟ سايتولوجي نيزل سايتولوجي الاقي فيها ايزينوفيلز ونيزل تشالنج تيست تحدي الانف بالسبراي فاكر. والاس كانت ايه؟ سكين بريك تيست والسيرم اي جي اي عالي فاكرين الكلام ده؟ بس فاكر يا مريم؟ سهل تمام؟ طيب يبقى ده الانفستيجيشن والتريتمنت بتاع الالرجيك راينايتس العاديه تمام؟ طبعا لو انت بتغسل شعرك بشامبو معين تغيره اللي افويد الاوفندنج انتيجن معايا هتديله انتي الرجيك اللي هي الانتي هيستامين والستيرويد سبراي واللوكال سيستميك وبروفيلاكسس اللي هو داي صوديوم كروموجلايكيت اللي هو ماسل ستابلايزر فاكرين الكلام ده ولا لا؟ تعمل له حاجه اسمها هايبوسنسيتايزيشن بيسموها فارماكوثيرابي اللي هو ديسنسيتايزيشن جراديوال انكريزنج دوزز مش كده؟ طب هي لها جراحه؟ مالهاش جراحه اللي عملته الكومبليكيشنز بتاعتها لها جراحه يعني لو عملت بروفوجيس اندوسكوبك ساينس سيرجري لو عملت انلارج تربنت تربنكتومي باشر تربنكتومي فاكرين الكلام ده ولا لا؟ لا انت كنت في الايه احسن من كده. الحاله دي الحاله دي جليسنينج بايلاترال يا اخي ما تكملش قرايه ده هي بايلاترال وجليسنينج تساوي الرجيك بوليبس اثمويدال بوليبس اثمويدال بوليبس معايا. يبقى دي على طول اثمويدال بوليبس ده الموست بروبابل دايجنوزس خلاص. ايه ما هي الارجي في الاثمويد علشان لوز اتنشن مي بوزا هي الكومن وبايلاترال بالظبط تمام. الالرجي يعمل بالاثمويد لوز اتنشن مي بوزا معايا والالرجي بايلاترال خلاص. المانجمنت انفستيجيشن ايه اهم انفستيجيشن؟ سي تي كان بري اوبريتيف انفستيجيشن معايا خلاص. والتريتمنت اندوسكوبك ساينس سيرجري بتديله ستيرويد سبراي بعد العمليه تو بريفنت ريكارنس. هي ايه الحاله دي؟ انتروكوينال بوليب جليسنينج ويونيلاترال جليسنينج ورايت يونيلاترال تمام. طبعا ما عندوش انجيوفايبروما ما عندوش سنيزنج ولا حاجه معايا تمام. يبقى ما عندوش الرجي يبقى الدايجنوز انتروكوينال بوليب الديفرنشال دايجنوز بتاع اليونيلاترال نيزل ماس. هتقول انجيوفايبروما بتعمل بليدنج تمام وحمراء هتقول الالرجي فانجر ساينوسايتس وديفيكالت ان انا اقارن بينهم. على فكره انا بس عايز حد شطوره يفكر معايا ايه الفرق بين الانتروكوينال بوليب والالرجيك فانجر ساينوسايتس لو عملت بوليب؟ ايه الفرق في البوليب؟ يبقى في ميوسين. ميوسين ماشي بس صعب تشوفه بس كلامك صح. ايه؟ بون اكسبانشن لو عملت سي تي كلامك صح بس في السي تي في الاكزامينشن. تو الاثنين جليسرين الاثنين موبايل اي بول موبايل الانتروكوينال سينجل طعم الانترام بينما الالرجيك فرجا سانساس هذا الاثمويد مالتبول لازم ده اهم فرق ان الالرجيك فرجا سانساس نازل من الاثمويد يبقى مالتبول لان الاثمويد ما بتصدق اي الالرجيك تعمل ايديما في الميوكوزا بتاعته علشان يوز لي اتنشن تمام كده بينما الانتروكوينال سينجلاير فاكر يا محمد تمام المانجمنت سي تي وشيلها اندوسكوبك ساينس سيرجري لو رجع تاني رجع الانترام اوبريشن ايه الحاله دي ستين سنة أنشو فايبروما يا خباري سويت بقول لك خليك ماشي في التراك شوف القطيع ماشي فين ومشي بوراه هما هم ما فيش حاجة اسمها هما اللي قالولي ها ستين سنة تيومر يا جماعة الحالة دي جت السنة اللي قبل اللي فات عملت مشاكل قال له ست عندها 28 سنة اولا ست رير ان يجي لها كانسر 28 رير ان يجي لها كانسر وقال له بيشتكي بوجع في اسنانها راحت لدكتور السنان خلع لها اسنانها والوجع استمر بعدها بشهرين ظهر ماس في النوز العيال ما فهموش ان دي ساركوما ست بتاع الفوازير نفس القصه بس طبعا قللوا درجاته قللوا درجات السؤال ده لان كان سؤال كان سؤال صعب جدا جدا جدا لكن ده سؤال سهل 60 سنة تقول لي انجيو فايبروما ايه يا دكتورة ايمان انتوا عندكم ناس 60 سنة تشايل انا بتاخد طيب راجل عنده 60 سنة جاي برايت نيزل اوبستراكشن يونيلاترال يعني اوفنسيف نيزل تشارج هو ليه الكانسر عمل اوفنسيف نيكروزس نيكروزس ده من ضمن الاوفنسيف نيزل تشارج وبلادي تمام بلادي تشارج لانه كانسر بريدز اون تاتش تمام فرايبل بس مش زي الانجيو فايبروما طبعا هي غلطت علشان كده وقالت انشو فايبروما الدورة نصفه بيشود رايت نيزل ماس ريدش ريجولار اتاتش لاترال وول البليتز اوف تاتش برايبل يعني يبقى ده تيومر موست بروبلي مالجنانت علشان البليتز اوف تاتش المانجمنت ايه اهم انفستيجيشن سي تي وبايوبسي بايوبسي ازاي بنيزل اندوسكوب معايا وبعد كده بتشيل بتشيلها زي ما هو مكتوب في الكتاب طب سمع معايا بقى الشيء طريقه الجراحه اولا هتشيل راديكال نيك ديسكشن لو في لينف نود لارج ماشي هتشيله وتدي راديو ثيرابي مكانه هتشيله ازاي ايه الانسيجن بتاعك لو ميديال تعالى نرسمها نفكركم بالمره تعالى نرسمها افكركم بالرسمه الوش اهو والمناخير اهي والمجزلة اهي المجزلة ريساينس لو في الميديا لورو في مجزلة هنا بعمل حاجة اسمها مورس لاترال راينوتومي مش كده واعمل ميديا المجزلكتومي صح ميديا المجزلكتومي طبعا ده علشانه كانسر عارف لو انفيرت بابلوما كنت عملت ميديا المجزلكتومي من جوه المناخير بالاندوسكوب بالمنظار لكن ده كانسر يبقى مورس لاترال راينوتومي بفتح من عند الانر كانتس للايلا وابعد السوفت تيشو واكسر الميديا لورو في ماكزيلا واشيله الميديا لورو في ماكزيلا اللي هو لاترال لورو في جانوز يبقى الابروش اسمه لاترال راينوتومي والعمليه اسمها ايه ميديا ماكزيلكتومي طب ايه رايك لو الكانسر ده بص لايدي كده امتد كده ما ينفعوش ميديا ماكزيلكتومي يبقى توتال ماكزيلكتومي الانسيجن توسعه برضه وبرفورجوسون انسيجن بفتح كده يا اولاد الانسيجن اهو بفتح كده ومورس لاترال راينوتومي هو ده الوبر فرجوسو لغايه ده مورس لاترال راينوتومي لا قطعت الشفه اللي فوق وقطعت اللور ايلاند ما مش الكانسر امتد لاترالي فمديت معاه لاترالي يبقى اوبر فرجوسن انسيجن امال لو الكانسر يا دكتور في الانفرول وفي ماكزيلا هنا هنا بلاتر ريسكشن بلاتر ريسكشن بشيل بلد بلاتر ريموفال عن طريق سبليبيال انسيجن فاكر رسمة اللي في الكتاب كده تمام يبقى بلاتر ريسكشن طب يا دكتور لو الكانسر وصل للاوربيتال بريوستيوم تاتشنج الاوربيتال بريوستيوم او انتر اوربيتال اكستنشن orbital excentration مع مع الماكسيليكتومي اشيل اوربت اوربيتال اكسنتريشن معايا وانت فاهم الفرق بين اكسنتريشن وانكليشن خدت الكلام ده في الرمض مش كده بعمل اوربيتال اكسنتريشن مش كده طب يا دكتور لو التيومر واصل للروف بتاع النوز بس مش عامل انفيجن للديورا للروف اوف ذا نوز يبقى واحد بتاع مخه اعصابي يفتح من فوق وانا افتح من تحت كرينيو فيشر ريسكشن كرينيو يعني سكال فيس اللي هو بتاعنا ان تي كرينيو فيشر ريسكشن طب لو واصل انترا كرينيال بالياتيف خلاص انتهى الموضوع باليشن تمام سهل الموضوع فكرتكم بيه تمام ايه هناخد الكلام ده في الصور هناخد الديتيل اولاد قولوا ايه الحاله دي الحاله دي جت قبل كده الاستاكسس بس هو ما طلبش اصل الاستاكسس ده سيمتوم مش ديزيز طلب ايه السبب 36 سنه 63 سنه اسف راجل جايل الحوادث الامرجنسي روم مع سيفير بليد سيفير طيب The condition was repeated three times في العشر تام اللي فاتوا تمام؟ Examination showed both nasal cavities filled with blood On aspiration of blood لما شفطت الدم No abnormality detected The patient gave no history of trauma or bleeding disorder Hypertension The commonest cause of sex in old age Hypertension The commonest cause of sex in young age Idiopathic The commonest cause of sex in general ايديوباتيك تمام فاكرين الكلام ده يبقى ده عباره عن هايبرتنشن علشان اولد ومين علشان اولد ومين المانجمنت بتاعه بتاع السيفير ايبستاكسس لانه جاي لك بسيفير ايه المانجمنت بتاع السيفير ايبستاكسس تعالج الشوك ان ذا سيم تايم مع كنترول اوف بريدنج هايل وتكتبي تريتمنت اوف شوك وايه تاني التريتمنت بقى بتاع الايبستاكسس يعني اذا الباكينج وتكتب الانتيرو والبوستيريور لو فين سيرجري اللي هو لو جاي من ورا يبقى ماكسيلاري ارتري لايجيشن لو جاي من فوق اسمويدال ارتري لايجيشن مش كده تمام طيب لو لو الطريقه الريسنت بقى الاحسن من السيرجري امبولايزيشن انجيوغرافي اند امبولايزيشن مش كده ضربوا امبولس يقع في الدم مش كده هو ده المانجمنت لا لا لا ده هيتكتب اللي جالكوا هيتكتب كمان شويه ده انا قايل لكم السؤال ده قبل كده اي تشايلد عنده بليدنج مايلد من ليتلز اريا كوترايزيشن ده ليتلز اريا مش ده ليتلز اريا ده انا قلت لكم الاجابه بتاعه قبل ما تدخلوا ده احنا قايلينه في حصه القعده ما سجلتهاش دي يا دكتور محمود فاتت عليه صح غبت انت في اليوم ده انا فاكر ايوه انا الغيب انا فاكر تمام انت عليك تسجل والناس تجيب امتياز وانت ايه الحاله دي ايه رايك في سؤالك اهو السيفن يير اولد بوي جاي لي بمايلد بليدنج من الرايت سايد اوف ذا نوز هي جيف نو هيستوري اوف تروما بريفيوس نيزال اوبستراكشن اور ديسشارج ما كانش عنده حاجه خالص ايبستاكسس من ناحيه واحده معايا من الرايت سايد ذا كونديشن واز ريكارنت تكرر كل شويه بريسيبيتيتد وذ برونج اوف ذا نوز كل ما ينف يجيب دم كل ما ينف يجيب دم ولد صغير 7 سنين اكزامينيشن شود نو نيزال ابنورماليتي ابارت فروم كونجيشن ان ترو بارت اوف ذا رايت سايد اوف نيزال سيكتور يبقى دي اللي هي ايه ليتلز اريا تمام الموست روبر دايجنوز ذا ايديوباتيك ابستاكس ايديوباتيك ابستاكس هاو تو ريتش ذا كوز اللي هو الهيستوري والاكزامينشن وبالمره زود الانفستيجيشن تمام اللي هي اللي في النص فاك الاسسمنت في مش الابستاكس فاك الاسسمنت هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن عشان اوصل للسبب بعمل له اسسمنت اللي هو بشيته باخد له شيء فاكر تمام المانجمنت of this case cauterization failed او غير active bleeding يبقى نزل باكي مش ده المايلد بس الوقت صعب عليك تعمله كوتورايزيشن. الحالة دي على فكرة احنا مش هناخد ريست لان قربنا نخلص احسن لكم. 6-28 سنة عندها اليوم جهستر وفريكارانت وبايلاترال فيشال بين ونيزل ديسشارج. ريكارانت يبقى ساينوسايتس كل شوية كرونيك ساينوسايتس. ريكارانت اكيوت تساوي كرونيك. The doctor advised her to do endoscopic sinus surgery. And after the operation, the patient felt well. أنا بقيت زي كل يا دكتور ما عادش عنده صداع ولا وجع في وشه ولا أي حاجة. بس في حاجة يا دكتور إن أنا عندي مية بتنزل من الناحية الشمال من مناخيري. إيه اللي حصل؟ ده كومنست كوز. إن سيرجيكال تروما ويخرج من الكريبيفورم بلين مش كده؟ أو الروف أوف ذا ساينسز. يبقى سي إس إف راينوريا سيرجيكال تروما مش كده؟ تمام؟ المانجمنت بتاع السي اس اف راينوريا انفستيجيشن وتريتمنت. خلاص هي طلعت من العمليات ما تقوليش عملها عمليه على طول، هي طلعت من العمليات وجيت لك يا بردان في العياده تقول لك يا دكتور بردان انت دكتور عادي جدا ده انا مناخيري كانت ناشفه. احيانا والله العينين يقولوا لنا كده انا مناخيري كانت ناشفه وانت سيحتها لي ده انا كانت مضايقاني النشفان. شفت بقى انا خدمتك ازاي؟ تمام؟ فهتعملها انفستيجيشن بتاع السي اس اف راينوريا وهتعملها تريتمنت بتاع السي اس اف راينوريا. تمام الكلام؟ عايز يطلع انتي يطلع يعني مرتبك كلها تطلع انتي ولا ايه؟ انتوا كل ما تروحوا برانش على فكره هتحبوه. اه لقيتكم من برانش اشمعنى؟ خلاص تعالى نعمل انا في دماغي مشروع ايه انتي هوسبيتال زي المانيا. بجد المانيا كده اي هوسبيتال اير هوسبيتال وهكذا. انا في دماغي نعمل اي تي هوسبيتال. خلاص انا هعمل ريزيدنت. لا ريزيدنت ايه ده انا عايز منك مليون جنيه. ده احنا عايزين نلم من كل واحد. هو احنا هنعملها حكومه ولا مؤاخذه؟ بقول لك اي تي هوسبيتال برايفت بيزس. والله نروح لا انا مش هدفع انا هلمكم واعمل. والله والله ده على فكره ده مشروع رائع. مليون ولا يقدر رائع. لا قروض وبتاع واحنا مرسي لا او خلي قطر تعمله له. هو قطر مش وحش بس يجيبه. ايه الحاله دي؟ ده اللي احنا قلناه في الاول. ده السؤال اللي جاب واحد جاله فراكشر نوز قال له ايه السيمتومز والساينز واللاينز اوف تريتمنت لو العيان جالك 3 hours from the trauma, 3 days, 3 weeks, زود 3 weeks, و 3 months. أظن شرحناه في الأول. فاكرة يا نانسي؟ تمام. Recurrent sneezing و itching و rhinorrhea, bilateral rotary مع nasal obstruction. سهل الكلام؟ تمام. Persistent nasal obstruction after allergic rhinitis معناها مين اللي تكون؟ Polyps. ما هي الالرجيك رانايتس ريكارنت. لا ما بقاش ريكارنت بقى بيرسيستنت يبقى تكون بوليبس. ولكن لو واحد عنده الالرجيك رانايتس او بوليبس وجاله ميكوبريلان ديستشارج وفيشيال بين اتكون عنده ساينوسايتس قلبت بساينوسايتس. مش البوليب بري ديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس. مش كلمه السر ان الاوستيا تفضل مفتوحه. الاوستيا اتقفلت بايديما او بوليب. الالرجيك رانايتس ده عباره عن تايب 1 هايبر سيفتي رياكشن اطوبي يعني لوكالايز. تمام. كاركترايز باي الكارنت اتاكس سنيزنج اتشنج وراينوريا وكونستراكشن زي ما قلت لك. كاركترايز باي اليفيتد ميوجلوبين اي. تمام على شكل مسكيون والايزنوفيلز اللي كنت بتعملها سيتولوجي والموست دايجنوستيك تيست هو راديو الرجو سوربان تيست. اظن خلاص فهمناه حفظناه. الالرجيك نيزا بولب بتنزل من الاسمويد وبتبقى مالتيبل وبايلاترال. ليه الاسمويد؟ لوز ذا اتنشن ميكوزا. الانتروكوينال بولب طالعه من المكسيلر انترم وسنجل ويونيلاترال وبترجع لورا اكتر بس بتبان من قدام برضه. ليه بترجع لورا؟ لان الاوستيا فاتحه لورا معايا؟ ورا في الميدل مين بس ورا. ان اول كيس ذا بولب جليسنينج. اتعلم لي تحتها حط لي تحتها خط جليسنينج. اي بولب لازم تبقى جليسنينج. كلمه السر جليسنينج. تمام؟ طبعا بيل وسموس وموبايل وانسيستيف وبلانكيوليتد. بلانكيوليتد يعني نازله عامله كده. لا رقبه بالظبط. تمام؟ بالمرة الانفيرتد بابلوما هي اهم تيومر في تيومرز اوبتانوس، تمام؟ ده بيناين تيومر طالع من اللاترال وول اوبتانوس اللي هو اسمه شنايديريان ممبرين اللي هو عند جونكشن ما بين الريسبيراتوري والاستراتيفايد سكوماس ابسيليم، هي بيناين ولكن ديستراكتيف اند مي تيرن مالجنانت ولها هاي ريكرنس ريت، ولو انت شلت جزء ورجعت غالبا هترجع بكانسر معايا. علشان كده بايوبسي از فيري امبورتنت علشان اكسكلود انها اتحولت لكانسر. والبيست تريتمنت اندوسكوبيك ميديال ماكسيليكس، بشيل الميديال وول اوف ماكسيلا بالمنظار لان دي مش كانسر اصلا فدي بيناين ممكن استخدمها بالمنظار، اما الكانسر لا من بره، من بره اسمها لاترا راينوتومي، تمام؟ اولد ميل مع لاترا نيزل اوبستراكشن لاترا فيشر بين اند نامنس لوزنج للتيت وبلاد ستشارت نامنس تنميله، الحته دي منميله يا دكتور ماكسيلا رينار داست على ورقه تركب على طايف فرصه مش كده؟ يبقى كارسينوما في الماكسيلا ريساينس تنميله وجع في السنان والسنان بدات تقع معايا، تمام؟ نيزل بوليب ان ا تشايلد، شوف الكلمه اللذيذه دي نيزل بوليب ان ا تشايلد، ايه رايك؟ جالك عيل عنده 4 سنين عنده نيزل بوليب تشيلها له بسهوله كده؟ ممكن انكيفالوسين مش تشايلد كونجنتال؟ ات مي بي انكيفالوسين، والانكيفالوسين جليسنج برضه مش ملاك سي اس اف، السي اس اف هيلمع في النور، تمام؟ بس ايه الفرق بين البوليب والانكيفالوسين؟ عارف ايه؟ لما بيعيط الانكيفالوسيل بيكبر بيحزق في الانتراكيال تنشن يزيد معايا بيلارج اون كراينج، فهمتوا الكلام؟ طبعا ممكن يبقى بالستايل علشانه سي اس اف، خلاص؟ يبقى لازم اعمل سي تي تو افويد انه انكيفالوسيل، لان هيبين لك ان ليه انتراكرينيال اكستنشن عباره عن هرنيشن للبرين، هرنيشن للبرين تشو. الكومنست كوز في بيستكس ان شيلدرن ايديوباتيك وان الدرلي هايبرتنشن، والكومنست كوز اوف بيستكس ان جنرال ايديوباتيك. الفيرست ايد ميجر فور مايلد بيستكسس، تمام؟ ده الفيرست ايد. لو قال لك ايه الفيرست ايد معايا؟ سيتنج بوزيشن مع الهيد فليكسد زي ما هو قاعد كده ويوطي على قدام، ابلكيشن اوف كولد كومبريسز كمادات ساعه، بنشنج ذا نوز بتوين تو فينجرز اكتم الدم، سبيتنج ذا بلاد نوت سوالو ات في الدم ما تبلعوش، واخر حاجه باظ الريسبتور ماتيريال بحط له ايه؟ حته كوتون بيس او كوز على باظ الريسبتور ماتيريال اللي هي ايه؟ ابنفرين اللي هي الادرينالين، الا لو عنده هايبرتنشن احط له افيدرين لان ليه ليه سيستميك افكت، فاكرين الكلام ده؟ تمام. كومان سايتس فور ابيستاكسس الليتلز اريا اوف ذا نوز على انترو انفيرو بارت اوف سبتا، وقلنا انستموزس ما بين 4 ارتريز. البسترو بارت من السفينو بالاتاين ارتري، بسترو بارت تحت الميدل تربنت، تمام؟ علشان كده بربط الماكسيلاري، او السفينو بارت من الاثمويدال ارتري علشان كده بربط الاثمويدال ارتريس، طبعا ما اقدرش اربط الاوفثالميك. لما نيجي نرسم رسمه دي خير بنوكيو ده، يا اما ده اللاترال وول اوف ذا نوز يا جماعه، ده مش السبتم، لو اعتبرناه السبتم يبقى الانترو انفيرور بارت هنا ليتلز اريا هنا على الانترو انفيرور بارت اوف السبتم، لكن ده كده اللاترال وول، يا اما البليدنج جاي من هنا من الحته دي تحت الميدل تيربنت ورا يبقى سفينو بالاتاين من الماكسيلاري، يا اما البليدنج جاي من هنا يبقى الاثمويدال ارتري من فوق الميدل تيربنت، ماشي الكلام؟ دول الثلاثه سايتس فور كومن ان هم يعملوا بيستاكس. Offensive nasal discharge is caused by لو child و unilateral from body في النوز، لو sinusitis of dental origin dental caries او fistula وده adult، اما ده child الاثنين unilateral. الاتروفيك راينايتس غالبا bilateral بس المشكله عينه عندها انوزميا، لكن برضه bilateral offensive انا بشمه معايا لكن عندها انوزميا هي نفسها مش شمام. ممكن حاجه ثانيه؟ انا قلت من شويه فانجر شطوره، وحاجه ثالثه كارسينوما ان اولد نيكروزيس مش كده، والفانجر برضه اوفنسيف، تمام. الميجور كومبليكيشن افتر اندوسكوبيك ساينس سيرجري اوبتيك نيرف انجري، لو انا بشتغل جوه السفينويد تمام يعمل بلايندنس، وقلنا القصه بتاعته كالبريفورم بيت انجري سي اس اف رايموريا ومن انجايتس وبرين ابسس كاروتيد انجري فيتال هيموريدج، وده كله فيري رير. دينا جت اخر حاجه خلصنا كده يا جماعه، تمام؟ اخر حاجة دي من عندي كده هنقعد 5 دقايق نراجع النوز كله. تمام؟ انا خلصت كده ولا كده خلصت. تمام؟ اقرأ ببطء. هو ده اللي انت خدته قبل كده. افتكر معايا. العيال عايزين يعملوا دعم اكاديمي للدفعة كلها من دلوقتي. انا معترض على الكلام ده. يعني بصراحة الدعم الاكاديمي ده بيبقى للصور قبل امتحان الصور. وبيبقى لكل راوند حصة في الاخر. اصل احنا عمالين دعم اكاديمي دلوقتي العيال اللي في رابع راوند هيسيبوا المحاضرات ويجوا يحضروا. ما ينفعش. دكتور هسمعي قال لهم بيبقاش في معاد المحاضرات. ولو طب ما انا عارف مش في معاد المحاضرات. طب ما انا اللي عاملها يوم خميس قبل كده. ولكن غلط برضو. ما هو العيال مش هيحضروا طول الاسبوع هيحضروا الخميس. وده غلط. ايه رايك؟ مش قلناها دي؟ سهلة؟ تمام؟ فاكرة يا دينا؟ تمام. مش قلناها دي؟ يونيلاترال ليزر اوبستراكشن اوفنسيف ليزر ديشارج. يونيلاترال ليزر ريجستريشن مع اوفنسيف ديشارج ورورال ترانسفيسولا مع اكزيلا سينسايت. ليه ما قلتش ترانسفيسولا كلينيكال اوريجن بس؟ لا في ريجستريشن. يونيلاترال لوتر ليزر ديشارج مش قلناها دي؟ تمام؟ والفراكشر نوز احفظ لي. لو جالك افتر فيو اورز فيو دايز افتر 2 ويكس و 3 مانس خلاص دكتور هو 2 ويكس استنى لحد 3 مانس خلاص حصل مليونيان 2 ويكس او اكتر مش دي جات لنا من شويه فيستيبيول فرانكل تندر فيستيبيول تمام بايلاترال نيزل اوبستراكشن كاستيشن مع بايلاترال نيزل رايلوس كليروما وحبذا لو معاها حاجه لايكس او مفيش معاها بايلاترال وكراستيشن مع وايد نيزل كابتس اللي هي رومينوس اتروفيك رايمانس لو قال ماتت يبقى رايلوس كليروما الفرق بينهم كده بايلاترال نيزل ماسز وسترايد رعوب فاكره راينو لارينجو بايلاترال نيزل ماسز وجليسرينج الرجيك بوليبس تمام جليسرينج دايابيتك مع نيزل اوبستراكشن مع فيشال سويلنج مع ديمينيوشن فيجن ميوكرومايكوزس مش كاتبين دي تمام طيب تروما للنوز مع بايلاترال سويلنج 6 الهيماتوما تروما للفيس اصلا زي اللي فوق بس جاله فيفر وثروبنج بين يبقى الهيماتوما قلبت ابسس كراستيشن فولونج نيزل سيرجري 6 البرفوريشن او عمل توتال تربنكتومي يجي له اتروفيك تشينجز مش كده فاكرين اتروفيك رينايتس دكتور احنا عايزين فايند ما قدامك اهو كتبه اكتب ما انا ما مش متضايق اكتب اكتب الولد قصدي يراجع النهارده معانا تمام اكتب كومان كولد راني نوز مع فيفر فولود باي فيشال بين وهيدك اكيوت راينوساينوسايتس زي اللي فوق بس حصل حاجه في العين سويلنج او بروكتوس او دونيشن فيجن كومبليكيتد مش الكلام ده اللي قلناه يا ولاد ده احنا بنسمع احنا خلصنا المنهج اصلا عمالين ندردش مع بعض دينتال كير سبيشال بين يوريترال اوفنسيف ديزن شارج ما قالش هي جارجيتيشن مش ده قلناه مجزله سانسون في دينتال اوريجن تمام زي اللي فوق مع ريجارجيتيشن سامي ايمن دكتور امير معايا كوابتد الحاله بتاعتك حد فيه كل قالها اهو نيزل ديستشارج اوبستراكشن فور لونج ديوريشن يبقى ده كرونيك جاله فيفر وفيشال سويلنج مع زياده في الديستشارج يبقى اكيوت اكسربيشن تمام الفيشال سويلنج معناها كومبليكيشن تمام كده طيب سنيزنج واتشنج ونيزل اوبستراكشن وبايلاترال لوتر ديستشارج الرجيك راينايتس زي اللي فوق مع جليسرينج ماسز الرجيك بوليبس يونيلاترال اوبستراكشن مع جليسرينج ماس يونيلاترال انتروكوينر سهل الكلام فايل ايه ده انت خايف ده المفروض الكلام ده يكون محفوظ في امال هناخد اي نتيجه ازاي اور يونيلاترال ليزر ماس مع ايبستاكسس تيومر امال لو يونج بوي مع يونيلاترال ليزر ماس اند ايبستاكسس انشو فايبروما بتعمل يونيلاترال ليزر ماس هناخدها في الثروت معايا ابستكس ان تشايلد مع مفيش حاجه تاني يبقى ايديوباتيك ابستكس ان اولد ايج مع مفيش حاجه تاني يبقى هايبر تنشن سهل الكلام تمام خلاص احنا كده خلصنا ولاد احنا هرسنا النوز النهارده على فكره احنا على فكرة انا كررت كل حاجة مرتين ثلاثة تمام كده؟ فلو سمحتوا فادي اقعد يا فادي اقعد اقعد اقعدوا لو سمحتوا النهاردة تروحوا كلهم الساعة كده